بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. عندنا مشاكل الحمد لله، عندنا الله سبحانه وتعالى إدمياتنا رزمو زاريم أقنانين مالتنو نا ولقزين دي أقنانين بتأم الله سبحانه وتعالى نلمنا لن نا شيء غدي زاري ماكسنيو نو تنانتنا يجمرنو تفسير يقطلال تنانتنا 112 درسن نبر وي 109 نو يقوم نو ايا 109 قومنال تنانتنا نا بسو بسفيو تغلصوال معناته نو زاري 110 بلن جمرالن لكن 3 طياقيوچ متاوقو طياقيوچ አሉ አንድ ቢየል ጀመር እንግዲህ የትናንትና درس ማለት ነው ጥያቄዎቹ አንደኛው ጥያቄ ምን ይላል لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا انا لمن دنو እንደዚህ ያሉ በምን يعني ليش እንደዚህ ያሉት ምክንያት ምንድነው ወይም ደግሞ እንዴት እንደዚህ ይላሉ እና እናንተ እኮ እኔ ባውቅ የማውቀው ነገር ብታውቁ ኖሮ ያኒ ብዙ ታለቅሱ ነበር የምትስቁ ደሞ በጣም ጥቂት ይሆን ነበር እና ምን ምልክት ሲያዩ ነው እንደዚህ ያሉት ነቢያችን እንደዚህ ያሉት ምን አይነት ምልክት ሲያዩ ነው እሺ ማክፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام إن شاء الله أو تتين دقنا مايكي ذالو سلو رجين أوكي تلان تندى زاروز من دنو نبي صلى الله عليه وسلم بأينات شو جهنمنا جنة سلايو يانن أنيا يوتن بتايو بزو تالك سالاشو تنش تسك الله شو يالوت በዛ ምክንያት ነው ጀሀነምን ጀነትን በአይናቸው ስላዩት ነውና ለዛ ነው እንደዛ ነው ያሉት ብዬ መልሳለሁ ጀዛከላሁ ወኸይር አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እሺ ኢትዮ ሙጃሂዲን መልሱ ትክክል ነው ግን تمام ከፈቀደችልህ ብቻ ነው ለጥብዮ ምንሰጥህ ምክንያቱም እሷ ነበር አንደኛ ጆያ ወጣችው እሷን ተሻግረ ሄድ ካደለ ስለዚህ ትክክል ነው መልሱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባይናቸው ጀና አይተው ምን እንዳለ እዛ በሙሉ አይተው የወጡ ነብያችን ናቸው ጀሀነም ደግሞ በሙሉ ምን እንደሚደረግ እዛ በአይናቸው አይተው ነው የመጡ ስለዚህ እኛ እንኳን ጀና እንኳን ጀሀነም የጀናን የጀሀነም ሽቶ ማላየንም እንደውም በግምት ነው ጀሀነም አለ ጀና አለ የምንለው እና አይተው የመጣ እንግዲህ ነብያችን ስለሆኑ ብዙ ጉድ ስላዩ እረናንተ ሰዎች እኔ ማቆ ነገር ብታቁ ኖሮ ያኒ እናንተ ጀና ገብታችሁ ብትወጡ ወይም ጀሀነ አይታችሁ ብትመጡ እንደዚህ ቋት ሆኖ ነበር ብዙ ታለቅሱ ነበር ብዙ ደሞ ትንሽ ደሞ ትስቁ ነበርና ብዙ አትሳቁ ምክንያቱም የሚጠብቃችሁ ብዙ ነገር ነው ያለውና ወደ አላህ ቅርብ ሁኑ ያሉ ነብያችን ሰለላም እሺ እንግዲህ ነጥቡ ለኢትዮ ሙጃሂዲን ይሰጣል ላኪን በሸርጥ الشርጥ هو تمام ከፈቀጀት ለተነው ለክናቱም ሷን ተሻግሮ ከሄደ እሺ تمام ትፈቅጃለሽ تمام ይፈቀዳል ኢትዮ ሙጃሂዲን ነጥቡ ሊሰጥ መልሽ እንጂ ናም تمام ሴት ነው አይደለም ሴት ነሽ ወንድ እንግዲህ تمام መልሱ ይሰጣል ለኢትዮ ሙጃሂዲን ትፈቅጃለሽ ወይ ወይም ትፈቅዳለህ ወይ ተኛ እንግዲህ የለም እሺ ከሌለ እንግዲህ ነጥቡ ለኢትዮ ሙጃሂዲን ይሰጣል ማለት ነው አንድ ነጥብ ለሱ طيب ሁለተኛ ጥያቄ አው አለሽ አው እሺ ሁለተኛ ጥያቄ اهل الكتاب يريدون ان نكفر نعم والله اهل الكتاب نصارى يهودم እኛ ዲናችን ትተን እስልምናን ትተን ከዚህ እስልምና ወጥተን ወደ ዲናቸው እስከምንገባ ድረስ ምንም አይነት ያኔ በእኛ ውዴታ የላቸውም እና ሁሉ ጊዜ የምጥሩ ደሞ ይሄ ነገር እንዴት አትበለኝ አላህ Subhanahu ta'ala እንደዚህ ያለው አላህ ተናንትና በደንብ የተገለጸው አያ نعم እነሱ እንደዚህ ነው የሚወዱት ይላሉ ወነኩኑ معهم እንደነሱ ኩፋር ለመሆን ነው የሚፈልጉት طيب ما هو السبب الرئيسي كما قال سبحانه وتعالى مدنوا وانا مكنياتو اندزي يادرغاچو مدنوا اندزي ليادرغو ميغفافاچو مدنوا انيا كفرن ودنسو لنغبانا بمطفو نغر ندنودق يفلغوت واناو مكنيات مدنوا بالقران يتغلصو نو انت انغدي انت استيايت ادلم بالقران باياو راسو تغلصوالنا من نبر اشي ملس ستوني مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اسكي للمؤكر إن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب يود الله على كالناس بزوجو إن كديناتشو لملسواتشو كديناتشو ودنسو عند التقابون ومفلقوت بلو على الله سبحانه وتعالى من بعد إيمانكم كنا أنت كامنا تشبه لأن أهل الكتاب ينيان اسلمنا يفلقهم ينيان ودى الله مملسا يفلقهم يمي فلقوت ودى النس مقباتنا نايهن النيت كسى الله سبحانه وتعالى كفارا حسدا من عند أنفسهم انقدي حقنا وكاوكو بهالا በኛ ላይ እንትን ብለው ያንን ሐሰድ አድርገውብን ነው ማለትም ምቀኝነት ነው ያወቁት እኛ የተቀበል ነው በዛ ምቀኝነት ነው አላሁ ያለ جزاكم الله خير እሺ ሙሰም ደግሜ ጠይቅሻለሁ አሁን እኔ አንድ መልስ ብቻ ነው የምፈልገው ካንቺ እነዚህ አህል الكتاب ዲናችን ተተነው ደነሱ ለመሄድ የፈለጉን ዋናው ምክንያት ምንድነው እንደገና መልሺ ምክንያቱ ብቻ አስጭኝ ሰላሙ አለይኩም በሐሰድ ስለተሞሉ ነው ይحسዱን አልሐሰድ አለባቸው እኛ ላይ جزاكم الله خير እሺ ኤክሰለንት እንሰጣታለን ምክንያቱም ሐሰድ ነው ሌላ ምንም ምክንያት የላቸው يحسدوننا يا اخو يحسدوننا نحن في نعمه عرفنا ربنا وعرفنا خالقنا وعرفنا الهنا اذا ليه يا شيخ ورسلمنا لمن يغبوم يما اسكباتشو بزو مكنيات عليه لكن يحسدوننا هنا انت من اينت استيات لست اتتشلم لان رب القلوب رب السماوات والارض الذي خلق أهل الكتاب والذي خلقنا نحن هو الذي يتكلم حسدا من عند أنفسهم براساتشو كراساتشو يتنسى حسد السنو نقري إنيا لنقودام مفرلقو إنيا يعني ودمتفو نقر لنهيد مفرلقو بحسد بيتشانو بلوال الله يهنو مرسو نقري إشي سو سنيات إياك أننا مجرشا فسر هذه الآية تنان تنان تقلصو يهيش آية قلص أتلال يقول سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون سبحان الله نزيه أهل الكتاب نو بتلي يهودوش ومنصارى نزيه لتم يعني يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هيك بابرني ترجم لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حتى يعطوا اسكم يارقوا على الله سبحانه وتعالى اسكم يساتوا جزية مالت قبرناو عن يدين انك لمثالي كمسلموش هيدو كيهوديوش ويكنصاروش جزياون وينم قبرون اي قبلوم راساتشو نزا يهوديوش باقراتشو በራሳቸው መሬት ላይ ሄደው ለሙስሊሞች ነበር የሚሰጡት አይየዲን የሚለው በራሳቸው እጅ ወሁም ሳግሩን አዚላ የበታቸው ነው ነበረ ያንን እንትን የሚሉት ግብሩን ሄደው የሚወስዱት ወላሁ አለም ጀዛኩሙላህ ኸይር ما شاء الله ام سهام الله يبيض وجهك والله يزيدك علما وفوق علم علم فوق علم والله ينور قلبك ويزيدك علم والله اللهم ربي ارفعها في الدنيا والاخره اني ونتن اعجز ان اعمل دعاء اكثر من هذا والله اللهم يا ربي يعني سبحان الله اجهنا اسكمطلات نو ملو الله سبحانه وتعالى يكون معاها ونتن بارشك يمفقد كونه عند طلب نبرني ني انشي بنتنو باند فابريكا وسدن فوتوكوبي لنارغ نفلغالن اندانشي 1000 2000 لناوطا نا بارش يمفقد كونه عند 3000 4000 ايتوبيا اندانشي فوتوكوبي ارغن لناوطا استي الناس فقدوالن ان شاء الله እና ወነቴ ነው በጣም በጣም ጥሩ እንትን ተከታተያለሽ አትድከሚ በርቲ በርቺ ለወደፊት ወደፊት ኢንሻአላህ ነገ ወነቴ ነው ሩሙን ይዘሽ አንቺ ቁርአን እንደምትፈስሪ አላህ ስብሐት ተዓላ እንጠይቀዋለን ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊኪ ኢደን ሃዳ ሁወ እና ያኒ ወሁም ሳጊሩን ያኒ አንድ እስላም ሀገር ጦርነት አድርጎ የክርስቲያን ሀገር ወይም የይሁድ ሀገር ወይም የሙሽሪክን እንትን ሀገር በቁጥጥሩ ስር ካስገባ መጀመሪያ አስልሙ እንቢ እሺ ተው አንተውም طيب ግብር ከፍላችሁ ኑሩ አንተው አንኖርም طيب ምንድን ነው የምትፈልጉት የምንፈልገው ከእናንተ ጦርነት የምንፈልገው እሺ ጦርነት ይከፈትና እነዛ አህል ኪታብ በሙሉ የሚሞት ሙቶ የተጨፈጨፈው ተጨፍጭፎ የታሰረ ታስሮ አገሩ በሰላም ቁጥጥር ስር ሲገባ እዚህ ላይ እንግዲህ እስላሙ የበላይነት ይኖረዋል ስለዚህ የኩኑ ሳጊሪን ሳጊሪን አላህ ነው እንደዚህ አይደለም ስለዚህ ግብር ከፍለው ይኖር ግብሩ ደግሞ የእስላሙ አሚር ነው የሚወስነው ይሄን ግብር ከፍለው ያንዳዱ ገባር ግብር ከፍለው ደግሞ ሲከፍል ደግሞ ሳግር ሳግር ዘሊል በጣም ውድቅ ሆነ ተዋርዶ ነው የሚከፍለው እንዲያውም አንተ ሄደህ ከሱ ገንዘብ አትሰበስብም እና እሱ መጥቶ ነው የሚከፍለው እንዲያውም والله الشيخ محمد صالح بن تيمين من ይላሉ አንተ በኦፊስ ቁጭ ብለህ شوف يا اخوانا ክርስቲያኖች እዚህ ካላችሁ ስሙ ብያቸዋለሁ ትናንትና ይህ ዕዝ ነበር ክብራችን ይህ ነበር በፊት በሰሃባና በነቢያችን ጊዜ በታቢዒን ጊዜ ጀግኖች አንበሶች ነብሮች ይያሉ በነበሩበት ጊዜ እኛ አሁን ጭቁላንም ትሉት የምትሉት ያኒ ደጃጆችና እንትኑ ያኒ ዲክስ እንደዚህ ድሮ ምናምን የመጣን አሁን ነን ላኪን የድሮ ጀግኖችና አንበሳዎች በነበሩበት ጊዜ እስልምና እንደዚህ ነበር والله العظيم በዚህ ብቻ ብዙ ወደ እስላም ይገቡ ነበር ወደ እስልምና ይገቡ ነበር ይሄን ዕዝና ይሄን ክብርና ይሄን ውበት የእስልምና ውበትና የበላይነት ሲያዩ ብዙ ክርስቲያኖች ይሁዶችና ብዙ ሙሽሪኮች ወደ እስልምና ይገቡ ነበር ለአንድ ካን አዚዝ አዚዝ ጅዳ ሸህ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ዑሰይሚን ምን ይላል መዳም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ يعني عن يد وهم صاغرون بلوال وهم صاغرون من قالوا مثل الشيخ انت باوفيس قچ بله غبرو يزو يمطال عليه غبرو يزو سيمطا بدجاف هنو يانكواكوال كذا بحالا كفلك كفلك يلال انت اسرائيل لهم لكن كفلك خلاص قويت له الله عليه ان لا بد ان يشعر بانه ذليل ውድቅ መሆኑን ውርደተኛ መሆኑን ማወቅ አለበትና ቆይ ትለዋለህ በዛው እጭ ከዛ በኋላ እባክህ ምናምን ስል እሺ ቆይ ትለዋለህ ከዛ በኋላ ለምኖ ይገባል ከገባ በኋላ ደሞ ሼህ ያስቁኛል والله ሼህ ምን ይላሉ አንተ ጣጊ ያለ አይደለም ኮፊያ ኮፊያ በደንብ ነው የለበስከው እሱ ሲመጣ እንትን ታርገዋለህ ኮፊያው ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንደዚህ ጠማማ ታርገዋለህ እና ጠማም ማርገህ እግር ወደ እግር ሰቅለህ እንደዚህ በክብርና በእንት ነው የምትቀበለው لابد ان يعرف انه صاغر انبي بلوال የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስልት አልከተልም ብለዋል እኔ ዲን አልፈልግም ብለዋል حتى دينو دينو የነሳራ ዲን አልተከተሉም والله አልተከተሉም يهودዎችም يهود ዲንም አልተከተሉም نصارى دمو نزي كريستيان دمو حتى ديناتهم التكتلوا لمن لان ال- ال- الانجيل والتورات يقولان انزي هلت كتاب محمد يمبالو اخر الزمن نبي هونو رسول هونو يمت التكتلوت بلواچوال عيسى اندزي بلوال قران اندزي بلوال يهن ياوقو كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بل لا أنقاقر كفروا بعيسى وكفروا بموسى. ليش؟ إني لمسالة يعني سراتنيا يهنا متقالوا الله أدلم يهنا قر الزهدة يهنا قر سرالوا الله السرام كالين إني إنه يبدل إني بنينه يكفروا سويو. سلزي عيسى بن مريم من إلال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سلزي أحمد يمبالو محمد يمبالو يعني نبي متقال إن تكتلت يسون كتاب تكتلت بلو عيسى نقراتشو أدلم ياكالو النزي ينس عيسى حواريات ياكالو تكتلتش ياكالو لكن يالو كريستيانا يهود انبيالو. سلزي النزي أونتنا وردت سيهون وردت من دنو بعد الدنيا النزي أنا نكأت وردت من نو يتقال نباتشونيا لا يهما بتقام مار ولا لا نوي نجيجها النبي تأبكاتشوال. والله العظيم أقول لكم جهنم سوستشي أمت يتكاتلتشو جهنم السواية أبكشنش من دون وردت منامن بدنا نوي منهم نقرأ يتسمم كجهنم قا. سلزي إهنا ونا اللهم يا ربي ثبتنا في الإيمان ثبتنا في الإسلام عند سو آكم بمن دم يموت آكم. والله سنت سو شارلو سلام نورو همانة شوي كأيرو. إذا ندعو الله ليل نهار لأن هذا الإسلام ليس من عندي ولا من عندك يا أخي ليس من كيسك ولا من كيسي ككيسيها متهوي أباتيها ست أهل اللم هذا هبة من الله سبحانه وتعالى. اللهم أدم علينا هذه النعمة اللهم ثبتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم السوء لما نتقيه جلال إسلامنا اللهم يا ربي كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك يا ربي في يوم النزع يعني يوم تأخذ روحنا اللهم ارزقنا لا إله إلا الله آخر كلام ينيان ديهون الله سبحانه وتعالى نلمنا لن مكناتهم يهنقر كنيا أدلم بشطارهن بقبزنهن بتمهرته وين بوقاتيه متامت أو أدلم إنا سنت سووش بسلمنا يكوي الناس يموتوا لا إله إلا الله بل سيلوت بكا أنبيا ميلو بزو سووش ناتشو أندو والله أقول لكم درو بصالحوش قزينو أندو كان شغل يعني سراو بتقام مدفو سرا نبر تقلو من نبر سراو بتقام سكيام سرا نوي نبرو سراو من نبر زاري عندسو كتكبر ليلي تهدنا يعني ويم طواتي هدنا سو بللبت كزي يعني قرقوادون كوفرو ياتشن كفر يوسدنا يشت قتال بزي نور ربر سويو بتقام سكيامنا دفار اينتنو انا عند كزي بقى وتادروش يازوتنا ودى اميرو وسادوش كزاو هالا اميرو سيطايقو سنت قبر كوفرهن يوسدكو اسكهون درس بس انت اما تمرتنا يجمركو بلو سيطايقو اسكهون درس عندشي قبر يعني كوفره كفن يوسد ستكو يشطو نبر عليه قال اميرو منالو استي نغرن علو يقبر عجائب نغرن بلا سيلو يقول والله عليه انذي شي سوتش تقبرو انغدي عند سو سيقبر بتنو بغدغد ستاسغباو فيتو ود قبلة نو متارغو ادلم ود قبلة ارغه كذا وهلا بدن بارغه افر منامن دنگاي تشفنو الله معناتنو سو يوم ان يلال تاقله أنا يمي دفنوت سوچ ودك إبلا فيتو ودك إبلا أرغو يهدا لو إنا لما كفر سهد أبزانيو تشو كنزي شي يتكفر كوات شو أبزانيو تشو فيتا تشو ودس جربا إنا جربات شو ودك إبلا يسوتو تلوت أوي غنيا لو يا أخوانا اسمعوا معي أنا ودك إبلا أرغو لها لا دلم أنت قن متفوس رايم سراك نبري وين بحسن الخاتمة كالموتك وين دمو الله قلب من دم تموتنا فيته تقلبتو جربه ودك إبلا فيته ودي أنصار إبلا هونو أيو أغني نبري لال نابت أم انترنو سلزي نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات ينابت أم إقراتشن إنا يعني شنكلاتاتشن بالزهدين اندي ثبت الله سبحانه وتعالى نلملو علن إشي أهون قدي ودا تفسيرو إن هدنا إشي ذاري أبو عثيمين نو تنانتنا أخونا بركدا سلك أرى زاري دمو أبو عثيمين إقرى لنا إن شاء الله كان لمالتنو. أبو عثيمين بارك الله فيك تفضل آية رقم 110 تكرر الله اسك 112 آية 110 الى بسم الله بله جمرنا قرا ابو عثيمين كد باركدا يقرا ان شاء الله. نعم مايك فري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته أستاذنا وحبيبنا في الله كيف حالك جزاك الله خير الجزاء حياك الله وأول الله عمرك وزادك الله في علمك إن شاء الله داري إن شاء الله هتاج السلام عليكم ورحمة الله. زمزم ما شاء الله يقرأ الرطال دمتو كلي رايد الله ما شاء الله دمتو كلي رسلال هنا إن شاء الله تعالى إن شاء الله عزق عيتش بم يكتلو إن شاء الله تعالى يقرأ لنا المرسنا لكتلني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اسكازين على الأستاذ خير إن شاء الله ما يكفر يا أستاذ. جزاك الله كل خير أبو عثيمين بارك الله فيك الله يزيدك حسن القراءة وصوت جميل جدا والله إنك زي بلت أدمو الله يسته إني عندنا قر أبو عثيمين إن أخونا بركدا يمجلسة شن يميكارونا شو إن شاء الله إن أونتي إنه أولا يا الله يا نبيات شن حديث لا استوسات شو من دونه ميلو زينوا القرآن بأصواتكم وفي رواية يقول زينوا أصواتكم بالقرآن يعني دمسات شو قرآن أصلا هو زين قرآن ملك يعني وبت هاللو تلك نو لكن بدمس هارجه دمو وبت أمر اللت عند ويم دمو قرآن بتأم ترونو إن إيه قرره الله سته نعمة بس بزفن أرجه كم تاج أمالك أو ويم دمو بليلا كم تاج أمالك أو بقرآن أرجه وبت ست أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن عند نجرت زيارة جمد إنه سل القرآن يا أخوانا عنده نبر عتبة الغلام يمبارو هن والله تزالين عتبة الغلام يه عنده كانت النزاب نقولي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان دمتو عند متو أمسى أمت بهلا يمت أنا وكان نزا كسر حج زمنه نقولي كان يا دلهم الناي سويو طالب العلم نبر هن دعاء الرجع شيخ عبد الوحيد يمبار نبر يسو شيخ النا بمجلس هنا علم سيسمع السو دعاء الرجل الله تصوروا برم بتكتاتورين بتأم بتأم بتأم لبيا منا كتاريخنا ومن قراشو عون سويو دعاء من بلو الرجل اللهم سوست دعاء الرجلنا الله ولت دعاء تقبل اللت أن دقنا لتقبل اللتم أن دعاء من إلى اللهم يا ربي لا تجف عيني من الدموع النزيه ولت عيني هل جزي حي أردت ساعات لكن دقرف أنتن أمبان دياوتو لا بنت فرتشا جنان بت جوجتشة ويم كجهنم فرتشة المهم من خشية الله من خوف الله أن عينه هل جزء يعني بمبا ندور في الدهد الله سبحانه وتعالى باكه باكه جتاه عينين أت تدرك أو هل جزء يعني يا عينين ننتن أمبا هل جزء دم يورد أرجلين عليه الله تقبل الله الناس يقبل الله بزاب مجلسه هنا كتماري وشجع سمار بتقام سوي ربش نبر شيخ عبد الوحيد يعني تنش يا نبيات شن سيراك متو يا لكسال يا جهنم سيراك متا يا لكسال يا الله انت لك انت ستكس يا لكسال قرآن سينبب يا لكسال انا كذب هلا تماري وشو منالو يا الشيخ هلوت نعم يسويه كربش انت نش بالتسوى طالوت سبحان الله هلو ألا شوعي انترو ممكن على شو يي رحمات يميوردن وزيه مجلس بس سبب إنه بس أنتن لهون الشلال إنديت هو يبكي من خشية الله ويبكي من من من عذاب النار سبحانه وتعالى إنديت إن أنت أينات شو دركو يعني الدعاء كما رجيلك الناس السنة وتطلال لا شو بتأم تدنك أشيخنا بقى دمسوك أسندي أرق بتشاك سيالك أي شيء من البر بقى قرآن كسمى جهنم نقر كسمى جنة نقر سيسمى يا نبي أتشن موت سيسمى يا الله أنت لك أن سيسمى بتأم يالك سنبر الله تقبل اللي تماتنو إيشي ولا تنيا وتياك مني النبر اللهم يا ربي اجعل صوتي يعني يانا دمس قالو لا الله أنه ملمنو يدي دمس قالو ما إن إنسان سمع القرآن من صوتي إلا بكى عند سو بقى سيالف ويهون انتن يني قرآنك قرار سيسما هلو اندمي عليك سار قلني علي سبحان الله العظيم الله تقبل اللد حتى الكفار يقولون حتى الكفار إذا سمعوا صوت عتبة الغلام إذا سمعوا صوته في القرآن قوانك أوسلم يقبات شو يالكسو نبر حتى الكفار أما المؤمنين ما كان يتمالكون من البكاء ان الله سبحانه وتعالى اجن زرقته سلامني الله ستو معناته ثالثنيا غن انبي يالو من قالو يا رب يالي اني لا غبا الفلقم يني يسكس سميتنا يسيت سميت يالني اموتو القققو الفلقو بجنانو مفلقو بلو دعاء سيادر يه غن خلاف السنه سلهونه يا نبياتين فلك تكتله مهد اللبه بلو الله سبحانه وتعالى كلكلونا ما قبات على لبه سوي قمة سو مقبس على لبه بلو دعاونا لتقبل اللتن ماتنو سوي ونقدي بمنقدي هون بمسجدي هون قرآن سيكرا بقى سو كوش بلو يسموال دس سيلونو بربادمسو انا من تقنيتاك الله شو عتبة الغلام اندازي اينت لهاي عمت اندازي كتالنا كهاي عمت بوهلا كنش الراسو بقى لذة لذة جمري لذة تاك الله شو صلاه سيغبا لك سيت كسيت غا تنيته متادرغو يسغا غنيت يميسط طعمنا سميت اندزي سطو نبر بتام يعني من لبلاچو ود صلاه سيغبا قران سيغبا يمياغنيو طعمنا لذة بتام كباد تلق نبر طيقوتنا منالوت يا عتبالوت يعني انديت نو ايه نغير يا متاهوالوت فقال عتبة كابت المشقة 20 سنة فتلذذت به 20 سنة إلال يهنا قر لما امتات لهاي آمتنا وتقلي هذا الركوالي بدعاء بصلاة بسجود اللهم بملمن بمالكس هاي آمت تقل كنا الله سبحانه وتعالى ستعني عليه إنه ودى صلاة سيقبا يعني يمياقن يو تأمنا لذة دستة بتام كفتني انا بر سو يوم انا غنيتا قالاچو سبحان الله الله سيغفر لتنو بمجرشا ادميو ك 60 امت وديا سيهون الله سبحانه وتعالى عند تلك بشتا طالبت معناتنو شلل كلي سونته بمولو شلل يازو معناتنو بارالايز هون سونته سبحان الله الله بتام نو ميودو انديام دعاو يقبل لتال طيب ايوددو انديت ارغو يهن paralyze ያደርገው ይሄ እንግዲህ አላህ ሸአን ነው ያአላህ ጉድ ነውና ብዙ አንጠይቅ ስለዚህ አሁን ሰውየው ሸለል ሆነ በቃ መንቀሳቀሳቀተው ተቃላችሁ ምን አለ በዱዓው والله ዱዓው ሳይኔ ሲሰማ በሰማሁበት ጊዜ እኮ ነው በቃ እንባይ ለቅሶ ይመጣል ዑትበተል ጉላም ሸለል ይዞታል ሁሉ ሰው ሰማ ከዛ በኋላ ለቂብላ ፊቱ ለወደ ቂብላ አርጎ ምን አለ ተቃላችሁ በዱዓው اللهم يا رب اللهم يا رب له لك الحمد حتى ترضى يودك كبينتن بشتا بلبنا بوديتا تكبي والله يا رب اللهم يا ربي أنت حكمت وقضيت وأنا قبلته لكن لو يا ربي أنا سبحان الله العظيم لا أسمح لك إلال لا أسمح لك يا ربي أن تحرمني من صلاة الجماعة هل نقري فلك ونرق لكن لأربع أمت يتاقل كبت صلاة الجماعة أندرك عنكوان تكبيرة الإحرام ألف ألفو بنا هاكم انديتا هون إقرينا راسينا إقرين إجينت أمره صلاة الجماعة مسجد يمتكلكلين يا ربي أنا أسألك بعزتك وجلالك وقدرك يا رب العالمين رد علي عشان أصلي صلاة الجماعة اندزي إلى السنقري تقال لا شو من أدرق الله سبحانه وتعالى يعني أهل السيرة الذي يقولون يعني إذا سمع في الظهر مثلا الله أكبر الله سبحانه وتعالى يطلق جسده كله يعني شلل إن السنة ودو أرقوان دزين دزين مسجد هدو سقدو سيمتا عندنا paralyze هنا عندنا عسر الله أكبر سيل سونة بمولو يطلقه الله سبحانه وتعالى كذا هلا ودو أرقوان عندنا هدو سقدو يمتا أن أمست وقت سونة يكفت نبر يتكرر دمو شلل بارالايز هنا انسون او طون من امن يلبر معناتنو الله على كل شيء قدير اتدنقوا بزو لمن دد دزي هنا تبلو الله سبحانه وتعالى من رفع السماوات السبع بدون عمد على من مسوسو سبت سما ياسقوم جيتا مدنو دمو لعتبه القلام اجر مستتنو ياقاتو سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان والجن والسماوات والسبع والأراضين السبع وما بينهما هنا خلق قويتا هنا قر آياكتو منا اندزي أنت كرامة ست والله سبحانه وتعالى إذن الله سبحانه وتعالى ودسو بكرب كجزي إجيه ودسما يارقه دعا ستارق على طول ست أهل مالتنو سنزي ونتنو قرآن وددو ድምጻቹ በተለይ እኔ ይገርመኛል አንዳንድ ሰዎች አሉ አሁን ቅርታ አርጉልኝና በኢትዮጵያ ድምጻቸው والله ስትሰማው በቃ ትመርቀናለህ አይደለም لكن يا حسره በጣም ያሳዝን ነገር ድምጹ ለመውሊድና ለመንዙማና ለሽርክያት ብቻ ያደረጉት يعني መንዙማ ሲያደርጉ يعني ድብየ እየመቱ መንዙማ ምናም ሲያደርጉ تعشق الله والله العظيم دمصو بتام يامرال اني دسنو ميلين لكن شرك سلالو كذا خلاف السنه سلهونه تطلوا الله ولكن يه دمص ورق يهونا دمص يالو قران اقرار سو بسببتنا بتام بزا يعني بالدسته طرو نبر والله الله انديت يودو نبر على كل حال نمشي الى تفسيرنا يقول سبحانه وتعالى واقيموا الصلاه وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ما مناسبة هذه الآية؟ كذاب في تنبروا آية سل يهودوش الناس سل كريستيانوش سل أهل الكتاب الناقر نبر أهون ودى صلاة متى منا سقب منا قباو يا صلاة قداي منا متى وبلن استنت أيك مكناتو تفسيرو أنتينو وست أمستيرو كلاوك لكزم بلنهم تيرو. يقول العلماء أولا منا لله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ألالم. طيب حق إياوكو بحسدنا ودى كفرنات لياس قباتشو يفلقالو النزي قالو أدلم. طيب إنا هلقزي اندي تارجه يمياس قواقوانا قريامت قال بقى تبرك يعني يمنيان تسابارك إنا سو يميسب نقر إيامتا دا كم يالا بإيمانو إنا ودى كريستنا كسلمنا دمي وتعارقو تالالي. فقال سبحانه وتعالى يهن قرنقدي عند والتا عند مكت عند مكلاكيا عندهن لا تشوالي أقيموا الصلاة. نعم إن إذا أقمت الصلاة 5 أوقات في اليوم هذه الصلاة أمستقزيك الله قنن يسلمت سلمت ترق يفلقون شيطان بمتاء يفلقون كريستيان يهود بمتاء يفلقون سلت بالتكم أنت كجيته أمست جزية سلام التجنان ما نومي كربه يجابش ولا ببالي سبحان الله العظيم. يج آية كعلماش بالسمات نبر من دونه صلاة سجدو زكاة أو تيميلو سله هدوش النجر نبر من أمت أو صلاة بيه إني بزور ربش نبر. لكن وجدت من العلماء أن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن يريد إيش يريد أن يدافع علينا انك النزي ودا كريستنا ودا يهود يساب وي ودا شركنت لما اسقبات يمفلقوا سوش كالو انت استمسك بحبل الله كالله قال طبق بله كسو قال طبق انديت طبق قال صلي 5 أوقات كل يوم. نعم اذا يقول بعدما اخبرنا ربنا ان الكفار يريدون ان نترك ديننا ونتنصر او نتهود قال سبحانه وتعالى اقيموا الصلاه لتكونوا دائما على الصلاه في الصلاه بربكم على صله بربكم. نعم ولا تغفلوا وتدريجيا تتركوا دينكم وتقع فيما يريدون الكفار. ان صلاه كتواتشو كس بكس كس بكس بتقام شيطان بجوراتشو يزنو سب برغو ودليل حيمات يمياس قباتشو. لكن اذا صليت 5 أوقات في اليوم انت دائما في المسجد سيد كونج دمو ببيتوا هنا صلاة سجدالج تسبيح تهليل تارقالج طيب ما نو انقريك الله قاية تتقاسو ما نو ميسبو نو ميلون الله سبحانه وتعالى. طيب ليلا دمو انتنا متى مكلاك يا دمو بتقام تلك هنا مكلاك يا دمو كذا متى من علي وآتوا الزكاة. طيب من اقباو زكاة زهلاي والله كعالم كان وسط كويه تشرس اي قباهم زكاة من اقباو كنزا انتن الله سبحانه وتعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم نزي نصارى كسلمنا سوطتو ودا كريستنا لياسقبوت يميت أروسو وشالونا زكاة وطوه علي. يا أخوانا إني لتأيكاتشو هون إني كني باتسموتيه قال إني دمك علماء بالسماء والله إسكا يوم القيامة زكاة الزهلاي من لمن دقب أتاكم نبر هلا كناناكم نبر. لكن اسمعوا معي ماذا قال العلماء. قال العلماء نعم يقول وآتوا الزكاة يعني الله سبحانه وتعالى نحن نعلم صيام صوم بأمت أند قزينو أدلم. طيب حج بإدمي أند قزينو سلزي صوم كتبكن بأمت أند قزينو بمتاو حج كتبكن دمو بإدمي أند قزي بيشانو بمتاو. لكن الصلاة دائما نعم تخليك مع الله 5 أوقات في اليوم أنت مع بالاستمرار مع الله سبحانه وتعالى إلال. وأما الزكاة فأدوها كي لا يوجد بينكم فقير ومحتاج ثم يذهب إليهم لحاجته ضروري لحاجة ضرورياته يعني في ضروريات الحياة. عند سوكو سيج أنك أو የሚበላ የሚጠጣ የሚላስ ያጣ ነው እና ሃይማኖቱ ቀይሮ የሚያ አንድ ምክንያት ይሄ ነው ወነት ነው አንድ ምክንያት ይሄ ነው ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كاد الفقر ان يكون كفرا لله عند عند غزي بتام چنقنا راب دهنت سياتقا بقى تبساچنا هيمارتن تته كهيمارت يمتوطابت غزي عليه طرو ادلم دهنت طرو ادلم چنقنا چغر طرو ادلم نعم والله چنقلاطي بتبطنا انت وين بتلالق معسيات ودقاله وين دمو كزال فترفو دمو هيمارتن تته لتهيتچلاله يلالو ስለዚ ዘካት እናንተ ሀብታሞች ዘካት አውጡ طيب ለምንድን ነው ዘካት የምናመጣው يقول ونحن يا اخواننا كلنا نعلم جماعه التنصير اهون لك اياوكو يچن هي النجر ነው متمتاو جماعه التنصير نزي تنصير يميبالو كاوروبا متو فاتيكان كاوروبا متو يعني سويدن يا اسكندنافيا باورو بافريكا متو ميادرغوت سرا انانته ሁላችሁ ታያላችሁ አይደለ سنت ገንዘብ سنت مليون ነው የሚያፈሱት ለምን للتنصير للتنصير እና በስልምና ያሉ ወጣቶች እና ህፃኖች ያወጡ ወደ ክርስትና ለማስገባት የሚያርጉት ጥረት سنت ነው يا اخوا ብዙ ነው አይደለ طيب እናንተ እስላሞች እኮ በሚገባ ዘካቱ ካወጣችሁ እኮ አንድ ሰው እኮ ፈቂር አይገኝም نا زكاة اوطو يعني فقيرو يتقب فقيرو هبتام يهون يمي اسفلقو نقر ياغن كذبو هلا يفلقو تنصير بمتا غنزب ارقو سياسقو اقواتشو غنزب ارلاتشو الحمد لله يمانو يزوكوش الالو يلال طيب يقول ونحن كلنا نعلم جماعة التنصير الآن ماذا يفعلون في العالم ننظر الى دول فقيرة يبنون مدارس ومستوصفات ويوزعون الطعام سبحان الله بعيناتشن يايينو نو ان عنده من يلنيال عند كان كونو من يلنيال شيخ ابراهيم قال نعم اهون النزي كريستيانوچ يمنلاچو سوچ لمن دنو جهنم يغبالو يمتلو طبعا جهل نو لمن جهنم يغبالو كلهم جهنم مغبات يلباچو مالي لمن الكوت يا اخي لمثالي عند الله ከአዲስ አበባ 180 ኪሎ ሜትር ራቅ ብለ አንድ ገጠር አለዛ አንድ እኮ ነው የስዊድን አገር ተወላጅ ነው እዛ መጥተው በነጻ ትምርት ቤት ከፍቶ በነጻ ደግሞ የህክምና ክሊኒክ ከፍቶ ህፃኖቹ እንደሆችን በደንብ ይያበላ ከነሱ ጋር ቁጭ ብሎ ይበላ ይጠጣ ያስተማራቸው ያኔ መድኃኒት በነጻ እየሰጠ ለ25 አመት ኮ ነው የተቀመጠው እሱ እድሜው በሙሉ እኮ እዛ ነው ያጨረሰው እንትኑ ስለዚህ ይህ ሰውየው ለሂማኒቲ ያደረገው ጥሩ ጥሩ ስራ እንዴት ባዶ ይሄዳል እንዴት ከንቱ ይሄዳል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሩህሩህ አይደለም ዴ ይለኛል سبحان الله انقدي السو جهنم يلقبا ما نيقبا انقدي كافر يعني مجرشو كافر نو فهو كافر وهو يدخل النار ولا يخلد في النار اليوم الكوتنا طيب يهلو تروس راي سراوس السو انقدي الله يطفال لتنبللا انت يكسوال ان شاء الله لالله نتوويه نقر سلزي لمن دنو اندزي هم يادرقو لهيومانيتي ادلم يا اخوة والله لهيومانيتي ادلم نزي هتسانوش የሚላስ ነገር እንኳን የሌላቸው አምጥተ ፓስታ መኮሮና ኬክ ናዓሲር ወጥ እንትን የተሰራ በየአይነቱ ህክምና ስታደርግላቸው خلاص በቃ እንትን ይሄዳሉ لذلك እናንተ እስላሞች ዘካት አውጡ طيب فاذا وجد المسلم الضعيف الايمان ضعيف الايمان مسلم مغبو متطو لبسو بيتو كاغنيه من يطعمه ويؤويه ما بقي شيء لم ندنو للا مفلقوا أي فلقم طيب وعجبني أخوة أحد العلماء عنده عالم كونه بتقام دسال جسوس النقر كلام عند نقر تنقره لو فهمه المسلمون أخوة والله كل إسلام بتلي أبتاموش إسلامي هنا قر بياك ونورو بزو نقر يسورو نبر من مسألة يقول هذا العالم اسمعوا معي يقول هذا العالم الله هو الذي خلق الناس الشيء بزين اسمه ما لنا دلم ينقري ما اسمه ما سؤال لك أنت لا هذا حق الله هو الذي خلق الناس ويعلم عددهم صحيح يفترات شو سوش كآدم جمهور اسكهون درس كيوم القيامة كترات شو سنتم هون الله قال يا قال انجي وهو الذي جعل بعضهم غني وبعضهم فقير السنو دمو كانت ادلم كانت غبزنا ادلم مليونير هنكو ويم كانت سفن سفننا ادلم يعني فقير هنكو لا لا لا ثم لا ألف لا يا أخوة. سلزي السنو دهان هبتام يا درقات شويلال ويعلم كم أغنياء وكم فقراء بزي ألم سنت هبتاموش اندالو اندم منرو سنت دهوش اندم منرو الله ياك أل كمفترو بفيت كامسا شي أمت بفيت ياك أليه نقر أرلم. وهو الذي وزع الأرزاق السنو دمو لشيخ إبراهيم أم سابر لابن حازم سلا سابر للهدى أمسا شبر منام بلو يكففلو جنزبو الله سبحانه وتعالى بتشاونو إلال نا إيه نقدر نسمع مالن هلا تاني عليه. ولو جعل كل إنسان غني من سيعمل هلا تشن يا آدم لجوش حبتا مش بيادر جنرو من سرتونو يتشن ألم جنبتو اندزي هم يادر جات ماني سرال انقديت رأي متأم. طيب ولو جعل الله كل إنسان فقير وهذا أشنع وأبأس يدوم متأمي انتني يباس دم هنا هل سودها كدرك ودمه خلاص تيايزن واتكلم مالتنو. ولكن الله أحكم الحاكمين ولكن الله خبير عليم إن ألم انديت اندم تهدارقو يعني انتنو رزقو سيكففلو بعلمنا بأوقتنا يكففلو إلال. ولذلك يقول سبحانه وتعالى آية واضحة جدا لك اندس أهاي برهان قلس يهونو آية بسورة الزخرف الله سبحانه وتعالى ينقرنال من عليه يقول سبحانه وتعالى أهم نزا اندزي بهون دزي بهون يميرو سوج أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم نعم بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم إن يانوك يا كفافلنو إقليدها إقليها بتام إقليد أمو مهكلن يا درقنو إن يانا يهيتش بملاس عنيك يمتوت أهلكو إني راسين ووزع كتنا يكف الكتلال. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا دمو هبتام كف على هبتنا زك على دهاية الركوت إنين ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات درجاته يا الله انتنو يا الله سرانو ينا انتا للم بوزوة تنقرو. طيب ليش يا ربي أندو هبتام أندو دهاية الركو ليش لماذا لم يدنوا لزي هذا الركو. يقول سبحانه وتعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ايش معنى سخريا؟ هابتامو دهاون ديا السرى سراتين دهاو دمو قد هابتامو هيدو لسرى للنا انا يا بغنزب يا بغلبتو ألم اندزي تندتنقنبانا ودفي تندترامد ألم كتفلقه سرينا السري منور اللبات السري وهابتامنو سري ودمو دهانو اندزي بايهون نرو ما ألم اندزي هاتمت أنبار إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يقول يتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخريا مالت يعني إني عند نقر هابتام هوني يعني سراتينيا ساتع الله سبحانه وتعالى سراتينيا أمت ألين سراتينيو دمو قلبتها اللو تينا اللو قنزمي مسيت أو سلات أدمو هبتام أمت ألت. هذا معناه تسخير تسخير يسخر هذا لهذا ويسخر هذا لهذا أنه كالله سبحانه وتعالى نو إن لالن. إذن جعل هذا التقسيم يعلمون قرنو إنجليس كون درس يما نبو يعلمون قرنو الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هو اللي هو الذي وزع الأرزاق كله. إذن جعل هذا التقسيم ليشغل الغني الفقير ثم تكون الحياة أخذ وعطاء إنك أمتا الدنيا ندزي كان هونج إنك بتشات هونم أمتا بتشات هونم الدنيا تسات ألا توسد الله هذا لم إن بزي أنا طرت كهيدا ليش مالتنو. يقول بعد هذا العالم بعد هذا قال هذا العالم الله يعلم كم أغنياء وكم فقراء في العالم ويعلم كم الأموال التي في أيدي الأغنياء. والله العظيم ببر ببر ياك على الله سبحانه وتعالى بمسفن سلاشي سنت جنزب عليه بجنرال أكليلو هبت ولد مش عارف سنت جنزب عليه بوليد بن طلال سنت جنزب عليه بأني روكي فلر سنت جنزب عليه ياك على دهاو دمو سنت جنزب يسفل لقوال من يسفل لقوال ياك على الله سبحانه وتعالى يلال طيب وكم فقراء في العالم ويعلم كم الأموال التي في أيدي الأغنياء ثم إذا أخرج كل من الأغنياء مال زكاة ماله سبحان الله ربع العشر وأعطاها للفقراء استكفى الفقراء إلال الله أكبر بمولو عند شي أمستمتو مليون إسلام أدلو أدلم طيب هلو هبتام بألم يال هبتام إسلام دنبنيا ونتكك لنيا وزكاة كاوتا بسلامو شدها تغنيم لمن قال لأن it is done automatic يعني mathematically إلال mathematically بحساب يتسرانو يعني الله سبحانه وتعالى سيفطر 10 مليار سو سيفطر له كنزي 3 مليار يعني هبتاموش يهونالو كنزي دومو 7 مليار دومو دهوش يهونالو انزي هبتاموش دومو 3 مليار هبتاموش زكات كاوطو لدهوش بتام بقي يهونو انت منوريا ليهونلاچو نو بده الله بزي عينت نو يفطرني لال طيب يقول هذا الشيخ خلق كل شيء بحسبان إيش معنى حسبان؟ بحسبان يعني بحساب دقيق جدا جدا ماتماتيكالي يتسرع بحساب دقيق نواله بحسبان كلمة حسبان لما ردت كفلقات شو يا أخوة نرجع إلى سورة الرحمن يقول سبحانه وتعالى في سورة الرحمن الشمس والقمر بحسبان يعني يتشس هاي يتكمت بوتا بحساب دقيق نو من يلالو قال سنت كيلومتر ودا تاش بتهيد نعم مريت تقاتل نبرالو سنت كيلومتر دمو ودا لاي تنش راك بتل دمو مريت دمو فريز تهون نبر لكن لك ببوتواس كمتاتنا إنيان يمياس فلقيس أحاي مكات بتشاي متال يمياس فلقان دمو الله يكلكلو المالتنو طيب والقمر نفس الشي شارك كامن دزهنو طيب كذب هلا دمو يقول هذا العالم واللسان نفس الشيء عليه والله العظيم دمويه بتأمنه يقرمني واللسان ملاساتشن وضعت في هذا المكان بحسبان يا أخي تصوروا معي إني اللي نقرأ شؤونتنا تفكر في خلق الله من أحسن عبادات أن نسو شاية أتا بكان دزي يتفكر في خلق السماوات وفي خلق الأرض وعظمة الله انديت ندفتر انديت ندفتر الله بزيه ما سبو راسو كسنت عبادة يميبلت انت عبادة نويهالو تفكر اهون ملاساتشن سنت سنتيمتر نج سنت انش تهونا لج والله اقول لكم تنش وطا قباء وطا قباء وطا قباء يالج عندك انت قرط اتاكم انا لاستاوساتشو عندك ان يالكواتشو بالزهروم عندو بأسب بأسب نبركويني انا بأسب تنشبرنا تشقر تغنيتو نبر نزي تقور منامن سوي قدلو نبرنا كزو هلا بتقام بزو سونا يتقدلو انقدي ينبرو يبورتيكا نقرنو بزو سو تقدلنا عندو شيخنو لجو كنياغا بأسب نبر لجو كزو هلا دبدابي لاكا لتكا اسمرا دبدابي لاكي من يلال دبدابي اني سانبو والله بقى ديت دسالي مسالي من بلو لاكا لت مسالي يقول اللهم إلال اللهم احفظ ابني كما حفظت اللسان بين الأسنان لال تصوروا لدقموا اللهم احفظ ابني ابنه يتالي عسب عسب سنتسوي قدلا سنتسوي قصروال سنتسوي تاسروال نابزي ربشان نابزي الشبر وستنيا اللو احفظ ابني كما حفظت اللسان بين الأسنان ييتش ملاسكو بهولت سيف مهكلني اللتشو سيفو من دنو يلاي ترسلنا يتاش ترسل بزا إيه قباش إيه وطاش إيه قباش إنديهو مسوانو مقبو يمت دبادلك أونا يمت تاماساونا متلو سوانج قن مقبون إيه دبادلك أشي إيه قلابتاش انتن سواتن نكسم سنت كيلومتر نو أهون يا حبيبي زي الله تشونتي نو أهون سنت كيلومتر يعني سنت كيلوغرام نو يبرلاتشو أهون سنت سقابلتاشوال نعم يا أبو مسلم يا أبو عثيمين نعم الزيار إما ياتشو يا دارو بلال سنت سقانو يبرلاه سنت دابونو يبرلاه سكاون درس يهلو ملاسواكو نمتقالب بتو قن السواتنك ساتك ورطاتك أميلال سبحان الله ربي العالمين ليش وضعت بحسبان بحساب دقيق ماتماتيكالي بإنشنا بسنتيمتر بمليمتر وان أوفر مليون مليمتر بلونو يسكمت أتى الله سبحانه وتعالى عجائبنا انقدي سلزي من إلال يعني يقول يعني مثلا هناك 100 شخص منهم 40 غني و60 فقير انا لمثاله متو سوتش قالوا ادلم انذا 60 سوتش دهورش ناتشو انذا 40 سوتش دومو هابتام ناتشو يلال فلو اعطى زكاه ماله كل غني لاستكفى الفقراء انذي 40 هابتاموش هابتاموش سل مليونيرش مالت ادلم يعني ترف جنزب نورت زكاه يمياوطا انذي بمولو زكاتاتشو اوطتو لانذا 60 سوتش كسطو زكاه خلاص من يسفلغاچوال ونت ينو طرو نورو لي نورو يشلال انذي دهوچ يلال طيب كذا بهلا تصوروا ان ايه يعني نغغر نو تصوروا يا اخوه مندنو عنده هبتام الله بزي بالجلف ستيتس بكويت بسعودي عربيا بنتن عنده تولاج جلف ستيت نو تاكلاچو بي اماتو سنت زكاه ياوطال 20 مليون ريال زكاه ياوطال 20 مليون بي اماتو زكاه ياوطال طيب جنزبو سنت نو 20 مليون مالت اكو 25 over 1000 مالت اكو نو 2.5% مالت نو انا 20 مليون 2.5% جنزبو كهونا ايه نقر 20 مليون جنزبو لكو سنت نو نلالن طيب اني والله اسبكوتي نقر اندي تاسبكوت مسالاتشو 20 مليون بسعودي عربية لمسالي عند يعني محكلن يا نورو السنامي استهولة لجوج يعني ጥሩ ኑሮ ለመኖር ከተፈለገ ባሁን ጊዜ 3000 በቀዋል 3000 ሪያል ካለው ደሞዝ ያኒ ከዛ 1000 ክራይ ቤት ከፍሎ ወይ እንደዚህ 1500 ለመግቡ ምናምን በቃ ጥሩ ኑሮ ሊኖር ይችላል ያን መሐከለኛው ኑሮ طيب እንደዚህ ከሆነ ሰውየው ይሁን አንድ ሰው ነው 20 ሚሊዮን ሪያል ዘካት ካወጣ በየአመቱ قسمتها يا اخوه ዲቫይድ አደረኩትና 20 ሚሊዮን ለ 36000 ዲቫይድ አደረኩት ምንድነው 36000 ሰውየው በደሞዙ በወር 33000 ነው በአመት ስንት ይሆናል በአመት 36000 ይሆናል አይደለም እንግዲህ ተራ ሰው ነው ደሃ ነው ይሄ ሰውየው በየአመቱ 36000 ከሰጠው ለዚህ ደሃ ሰው አመት በሙሉ አዝተዝናኑ ተኮርቶ ነው የሚበላው አይደለም طيب እንደዚህ ከሆነ 20 ሚሊዮን ለሰላሳ 36000 ሳካፍለው 555 መጣ ምን ማለት ነው ይሄ 555 ፋሚሊ ባንድ ሰው ብቻ ተዝናንቶ ይኖራሉ ልድገመው ወይስ አማርኛው ግልጽ ነው 555 አኢላ ወይም ፋሚሊ ካንድ ሰው ብቻ የወጣ ዘካት ለነዚህ ሆኖ ተርፎ ይገኛል ማለት ነው طيب ይህ ነገር ስላችሁ ደሞ ምንድነው ለአመት እኮ ነው طيب ሁሉ ያኒ 20 ሚሊዮን ላይ ነው ነው ይችላል ላኪን እያንዳንዱ ሰው ባለውና በአቅሙ ዘካት ካወጣ والله اقول لكم ده አይገኝም ነበር ይላል ثم امر الزكاه የዘካት ጉዳይ ደሞ በጣም ይገርማል ምንድነው መሰላችሁ لا يقاس بدخل الانسان እገሌ እኮ ደሞ እንደዚህ ሺ ነው ተብሎ አይደለም የሚገመተው እገሌ او 555 አመጣው ወንድማችን شوف ኢትዮ ሙጃሂድ نعم ስለዚህ شوفوا عند ሰው ለምሳሌ ዘካት የሚሰጥ ሰው ደሞዝ ስላለው አይሰጥም አይባልም ደሞዝ ስለሌለው ይሰጥ አይባልም لا لا لا እስልምና በዚህ አይደለም ምንድነው ለምሳሌ እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ عند ሰው 1500 ሪያል ደሞዙ ነው በወሩ طيب ممكن ይህ ሰው لا يستحق الزكاه ዘካት እንድትሰጠው አይገባውም ይሆናል ለምን ይበቃዋል እሱ ሚስቱ ብቻ ናቸው አይደለም 1500 ጠጥተው በልተው አሳርፈው ይበቃቸዋል አይደለም እንግዲህ ሰውየው ዘካት አይሰጥም ሌላ ሰው አለ ደሞዙ 4000 ነው ይህ ዘካት ሊወስድ ይችላል ለምን አይበቃውም አይበቃውም እሱ ሚስቱ አምስት ልጆች እናቱ አባቱ እህቱ ሁሉም ከሱ ጋር ያሉ ስለዚህ 4000 አይበቃውም እንዲያውም አንድ እህታለች በሽተኛ ሁሉ ጊዜ መድኃኒት ፈልጋለች ሶስት አሉ ተማሪዎች አኒ ሰከንደሪ ስኩል የሚማሩና ባጀት አላቸው 4000 ምንም ነገር አይበቃቸውም ይህ ሰውየው ዘካት ይወስዳል ያ ባለ 1500 ዘካት አይወስድ እንግዲህ በደሞዝ ብዛት አይደለም በ ያኒ ይበቃዋል አይበቃውም በማለት እንት ነው طيب ولذلك ايها المؤمنون اخرجوا زكاه اموالكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سلالة الله سبحانه وتعالى أخرجوا زكاة أموالكم أولا هي طهرة لك لانته صداتنو لجنزبه صداتنو هلتنيا بهبر السبات شنيا اللي تشقر نساراوش تلفون داي وسدواتشو أتقبواتشو أنت تقبه عندما تتدرو ست أو كانت دمو الله سبحانه وتعالى من رحمته قماش جنزبه بالنرو من ترق نبر قماش جنزبه كالسته ركن من أركان الإسلام الانتنا لا دركم لكن السيالو هلت برتو كل كما توبر عليه مدنا شيشي هلت برتو كل كما توبر دمو دقنة الزاد اللم دقنة دمو إيه زكاة لو اندمه لأهته لأكسته لأقوته لزمد أزمات دهاكو هنو لنسو ستعجو النسو انتشاقره ودى انتنا تهيدي لدمو شوف يا ربي يا ربي ما أكرمك والله يا ربي ما أرحمك يا ربي يا ربي ما أحكمك أحكم الحاكمين ربنا سبحانه وتعالى ندزي هرقون يسكمت أو مالتنو طيب إذن لان تتصداتنو لقنزبه تصداتنو لهبرة تسوو دمو بزو مشاكل يالو دمو بتقام دي كفتي تشلال مالتنو طيب انقدي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الزهلا يقباتشو لمن دنو صلاة سقدوه اللي قزي هاي أردت ساتك الله كا كتغنان ياتشو نصراني مطو يهودي مطو مشرك مطو تألفو كسلمنا لي أسوء تأتشو هاي تشل مكنياتهم بإجه بإقره اللو تيزه لك الله كان يالهو يلال وآتوا الزكاة دمو جنزباتشو زكاة هوتوتنا يالو فقراوشنا يالو دهوش بمولو تأقبو يدرو مكنياتهم سوسي ستاتانا ونساراوشو بإمشاو تبني يلال طيب بعدها يقول وما تقدموا دمو يهن كادر رقاتشو على الله سبحانه وتعالى صلاة كسجد زكاة كوطة صدقاء كستة الله عززه كل كادر رك وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير يهكن توايا هدم الله سبحانه وتعالى أسكى متقلوه نميك ويولال لكن اسمعوا معي يا أخوة واعلموا أن كل ما تقدمونه لله سيجزيكم بأفضل منه بتقامي الله شرنا تملكتو عند بر سته عند بر يسطهم الله سبحانه وتعالى خزائنه ملاء عند بر كسته اسر بر نبي سطه يقول سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه عند السنده مالش نج كمثل حبه انبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم عند سندي كزرها انت يا تش سندي من يزات وطالج سبات انتن يزات وطالج يعني عند غومبون لو عالم بتغرنيا يا يميوطاو غند سنت سبات انتن چنفر يزو يوطال بيي چنفر دومو 100 كمتو بلاي سندي يگنيال يچ عند سندي ستبقل سنت 100 سندي يزانو متوطاو الى الله سبحانه وتعالى بغنزب دومو لك اندزي نو أنت متوبر كسته الله سبحانه وتعالى بأسر أبازتو بسبع أبازتو بسبع تمتو أبازتو نبي ستهنا أبشر أتفرى أنت ترس راسرا بيتشا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير لال يقول أحد المفسرين في هذه الآية إن الله ينسب المال للبشر المتحركين جنزبوا أصلا يا الله نو لك شوف شوف يا اخي رحمه الله جنزبو كمسرته بمسرته الله نو ادل من دي كلنا من لني لكن تنش انقسقاسه سلا درك الى عالمه تنش انقسقاسه سلا درك جنزبون لمفلق سلا سرح داغت سلا وطا قلقله سلا وردك الى احترم هذه الحركه انت يا دركوا حركات الله سبحانه وتعالى كبر سطونا جنزبو يانته نو بلوحل يجابك ولا بابلي جنزبو أصلاً الله نو لكن إن أنت تره سلامة أهدو مو لزلمه الفلق جنزبه كجنزبه زكاة وتأهله كجنزبه يعني جنزب هذا اللهم لا تنش لا تأركبت يانت جنزب يهون نجيب بسرته ما الله نو يلال يقول إن الله ينسب المال للبشر المتحركين لأنهم أخذوا هذه الأموال بحركتهم وفي موضع آخر من القرآن يقول سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي أتاكم جنزبوا أصلاً الله نو الله كستأتشو ستؤيلال الزيدمو كجنزباتشو ستؤيلال أن ገንዘቡ አላህ ሆኖ ግን አንተ ትንሽ ሐረካ ስላደረክ ያንተ ነው ተብለዋል ይላል። ان المال كله لله وقد اخذه الانسان بالحركه ተንቀሳቅሶ ነው ያመጣው ሰውየው እንጂ ገንዘቡ አላህ ነው አለ። فاحترم الله هذه الحركه واحترم الله في الانسان يعني سوى طاربت ነገር كبر ستو الله سبحانه وتعالى ان غنزو يانته نو بلوال فجعل المال المتبقي من حركه من حركاته ملكا لك ايها الانسان يانته سلهونه نو اباك كغنزبه اوطا يمله انجي بمسرته ماي الله نو يلال. طيب دمو كسطه عليه يعني يطاركبت غنزب كذا كسطه هلال يرده عليك مضاعفه يعني يغرمالك والله يمتسطو دمو الله اند بدر نو يوسدو يلال. ገንዘቡ ዘካት ስታወጣ ሰደቃ ስታወጣ ሰው ስትረዳኮ ያኒ አላህ እየተበደረ ነው። አው ወአቅሪዱ ላህ ቀርደን ሐሰን ወመን ዘ ለዚ ይቅሪዱ ላህ ቀርደን ሐሰነን ማን ነው አላህን የሚያበድር ብሎ አላህ ያወጀው ለዚህ አይደለም። አንዱ እኮ ነው ምን አደረገ ያኒ በሱረት አልበቀራ አው በሱረ ኡኽራ ማን ዘ ለዚ ይቅሪዱ ላህ ቀርደን ሐሰነን ፈዩዳዒፉ ላሁ ለሁ እንደዚህ ይችን አያ ስትወርድ ابو الدحدح يبالو سو من عليه متانا فقال يا رسول الله هلا نعم مدنو متلو عليه والله اني على لكم اني الله نو ميلو مدنو ميلو الله يعني ابدرني الى الله سبحانه وتعالى الله يبدرال اندي سماء ما مريت يفطروا دها هونو نو يبدرو لا ابدرني الى ابدرني معناته لدها سطونا اني اندا بدراچو نو متتسبو الى عليه. طيب اندزي نو فقال ابو الدحداح يا رسول الله مد يدك يعني اجن زرقا لونا دزي يرغو وبايعك يا رسول الله عندي حديقه انت تمثل حديقه كونو جاردن نو جاردن سنت فرافري سنت متن سنت يالو تلقو هبتسو نو. فقال ابو الدحداح يا رسول الله اشهدك ان حديقه الفلانيه لوجه الله سبحانه وتعالى لا الله اللهنا بدر ياله بلو لنبياتي ستاچو ماتنو كذا ولا كذا تنسانا ود حديقه وهدي ود غاردنو من عليه يا ام الدحداح لو لبستو نعم لقد بعنا الحديقه قال انت لما نشتكو منا مستلو بعناها لله سبحانه وتعالى الى تال. فقالت ام الدحداح يا ابا الدحداح ربح البيع በቃ ልብሷና ሻንጣዋን ይዛ ወጣች ከዛ ማለት ነው። እና ጋርዱኑ በሙሉ ለነቢያችን ሰጣቸው እንደፈለከ አርገ ለደሆች ሲጣለው። እና ይህ ነው እንግዲህ አላህ Subhanahu Ta'ala ምን እንደሚሰጠው ያቃል የውመል ቂያማ። طيب اذا سبحان الله اسمعوا معي لما نزلت هذه الايه هون የሚያነባት አያ ከወረደች በኋላ ከአላህ ጋር ከወረደች ሁሉ ሰው ተደሰተ ሁሉ ሰው ይስቅ ነበር በደስታ ሁሉ ሰው ይስቅ ነበር። አንድ ብቻ ለቅስ ነበር እሱ አቡበከር ነው። ሰሐባዎቹ ደስ አላቸውና ይስቃሉ ተደስተው እንደዚህ አቡበከር ብቻውን ያለቅስ ነበር። ምንድነሽ አያው ታቃለ يقول سبحانه وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ان የሙእሚኖችኮ ነፍሳቸውንና ገንዘባቸው ገዝቸው አለሁ የገዛሁ ደሞ በጀና ነው እነሱ ነፍሳቸውን ሰጡኝ ገንዘባቸው ሰጡኝ ገንዘባቸው ለሰቢልላህ እና ለሰደቃ አደረጉት ነፍሳቸው ደሞ በጂሃድ ፊሰቢልላህ ሄዶ አንገታቸው ተቆረጡ እና ነፍሳቸውና ገንዘባቸው ገዝቸው አለሁ እኔ ደሞ مقابل ذلك ጀና ሰጣቸው አለሁ ሲል ሁሉ ተደሰተ። አቡበክር ግን በጣም ትነበር በዚህ አይነት حساس ነበር ብቻውን ያለቅሳል። فقيل له يا ابا بكر لمن تدست لم تلقسال له من على تقلشوا سيدنا ابو بكر الصديق يقول ابو بكر يقول يا ناس لاچو يا ناس النفس ملكه والمال له نفسي يراسو نش الله غنزبي راسو اني غنزب يملو يا الله نو كيف يشتري ماله بماله غنزبيه يراسو غنزب اكو نو ينه نفس يا كني اجي يالو غنزب اكو يراسو نو انديت غنزبو بغنزب يغزال يلال ما ارحم هذا الاله بتام اكو غرموني نو يمالق سو الله سبحانه وتعالى يسطن غنزب يسطن نفس اكو لا يسطن اكو يشيل نبر سطو اندغنا غزيتشو الله كنانته يلال ايش هذا الاله الرحيم الغفور المنان الحنان انه بزو تلك سو الله نو الال أبو بكر اندزي عينت بزون تنو يا سايي أخوة. يقول أبو بكر بتلي أبو بكر وعمر اندزي عينت بزون تن تاريك اللاتشو. لما نزل سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يجن انتن ست ورد بزوزو تدسته ما شاء الله فتح متى ما شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى فرج أورده نادل أورده مخناته سورة من دينه متلو إذا جاء نصر الله أنت محمد بزود اللي متقونا صفبتك أنك متى بزوف فتوحاتك متى ورأيت الناس يدخلون أفواجا يعني بسلمنا بزوس وش سيقابو كايه الزاقزي سبح بحمد ربك يعني سبح كثر الأذكار وكثر الدعاء وكثر يعني قربك لله سبحانه وتعالى ينو ميلو آية وادلم. لكن أبو بكر بلال أين إنه يتردو عندي تالي قال يا ناس يجن سورة من دنو متاملك توتاك اللاتشو دينو تم موال نبياتش ودانيال سبونو ادميو خلاص أبقى رسالاو أبقى أنا نبياتشن أهون هلو دل سلتقونات صفي اسلمنا تمام في التمام ملوس لهون أهون انقدي نبيون ودانيال وسدون يمتل سورة كونش عليه أنا يالك سال سويو أبو بكر يالك سال مكنياتهم كنبياتشن قام اللي عايتو سلاوك أنو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح يعني تقرب إلى الله بالتسبيح والتهليل والقرآن وشيء لأن قربك هذا نعي نعي الله مردو يستأنو نبياتشن نبياتشو ودانيال السبونو مالتنو بلو يلقص نبر هذا فهم عجيب جدا. ولما دمون النقر اللي بيت المقدس كتكفت بها لا بسيدنا عمر قزيه بيت المقدس يعني الشام بمولو بسلام قدر سر سيقبا نا بيت المقدس يجي اهون بيت المقدس اسرائيلي يازا شونتن سيكفت متو قلفو يتكبلو سيدنا عمر بالخطاب نو نا قلفو تكبلنا بيت المقدس كفتو القدس مارتنو بقى وتادرو تشون ان ابو عبيدة من الجراح ان خالد من الوليد بمولو ازا هونو يتأبو قتال كذبو هلا بوزو سوي سكا يدستال مكنياتهم نتس او التامريتو سلمنا دلتقونات سافية بلاين نتستطون منامن اهون هلو سيدست سيسك سيدنا عمر بيتشاون يالك سنبر تاكال اتشون نزي سوشكو ليت يالو يا الله باريانا شو والله عمر يالك سال انديت يالك سال اهون نصايه وطا بسلمنا سر يغبا اگر ايته اتدستم تدستاله لكن اسو يلقس نبر. فقال عند صحابه متوس يطيقوت ابو عبيده بن الجراح خالد بن الوليد الذي مساسن متو يا امير المؤمنين زاريكو يدستا قن كونو قدس بيت المقدس شام كله بسر قططراچن سر يغبا كونو الذي رومويان الذي كريستيانوش الذي صليبيوش بمولو يعني يطفوبت قن كونو انديت تلقسالها لهوت. فقال عمر بن الخطاب يا ابا عبيده بن الجراح نعم اتدري تقالها له مندنو انزي نصارى نا يهود لمندنو دمطماطاچو طفتو باغراچن سر يغبو تقالله لمندنو قالو والله من يمسلها قالو تقالله لمندنو لانهم عصوا الله وتجبروا وتكبروا وخرجوا من دائره اوامرنا يا الله امرتتو فسقنا فجور مطفوس راس يا بزو يعني توحيد سيا جمالقو الله سبحانه وتعالى اندزي انا بلا اوردباتشو عليه. طيب مندنو مياسلقس يمياسلقسني غزي لي متانو انيا اسلاموچ ينسو سرا نسرالن بديناچن نچاوتالن يعني موت نفرالن اخيرا نطلالن دومو يي اينت چملقلق يله نورو دومو نورالن بزا غزي دومو بيت المقدس الله سبحانه وتعالى منطقو كايجاچن ود الناسو ايجاس گبتو انيا ودق يمنهونبت غزي لي متانو اند الناسو بطفو سرا كسران ينسون درشا يدرسبنالنا اسو ياستاوسكو نو بتام ياسلقسني لال. هذا هو الذي نحن فيه الآن أهن إسلام يتبالو سو كبر يللو بتقام يترقت أنا بتقام ودك يهنو يهنو إلى الله يا أخوة. سلزي سيدنا عمر يالك أسبت نقر أهن بأيناتشن بإجاتشن يداسسنو نو نسأل الله العافية سبحانه وتعالى السوب رحمته يرحم النوم لو. طيب بعدها يقول وقالوا لن يدخل الجنة مجرش آياه يهجنش وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يهما جرش آياه يهجنش أن أسرى أندنا أسرى هولت من إلى الله سبحانه وتعالى ان الناس يهودنا بطعم يتمتع يتمتعتا نجر نجر نو يناغرو الله سيغلطاچو الله سبحانه وتعالى يعني سيوارداچو سيفلق يي نجر بزي نجر ودقو معنات نو منالو مسلاچو قالوا لا يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى ان ذا يهود منالو يهود كالهونا بستقر جنه ميغبا يلمالو ነሳራዎች ደሞ ነሳራ ካልሆኑ በስተቀር ጀና የሚገባ የለም አሉ። አላህ Subhanahu Ta'ala ምን አላቸው? ትልከ አማኒይሁም የሰነፍ ስራ ይመኛል አለ አላህ Subhanahu Ta'ala። ሰነፎችና ወንጀለኞች ስተተኞች ስለሆኑ የተመነውን በስ ሐቅ በእጃቸው ስለሌለ እኛ እንደዚህ እንሆናለን። ሰነፍ ሰው ምንድነው የሚያርገው? ሰነፍ ሰው ይመኛል በስ እንደዚህ ሊሆን እንደዚህ ሊሆን እንደዚህ ሊሆን ዝም ብሎ በቃ እንትን ይላል ምኞት ብቻ ነው የሚያበዛው እንጂ ስራ የለም ሐቅ የለም አንድ እኮ ያስቀኝ ነበር ባለፈው ስንት ቀን ነው አንድ ሸኽና ናቸው አው ምን አላቸው ሸኽና አላቸው ቤት የገነባ ሆነውና ቤት ለገነባ የተቀራረብኩትና እስቲ ዱዓ አርጉልኝ አላቸው فقال هذا الشيخ ايشي دنگاينا اشواو اسكمطحل الى قالوتنا لا اسما جنا نو ولا انغري من بتغرنيا نچ بتام طرو سنس يمتسطو انغري انت ما قالو يعني حمد عده تسرحت قالوت بتغرنيا حمد عده تسرح زغز يعني ما اتلفا زنبله زنبله اتلفا انغري دنگال اسقربكم يعني اشواء على متهم من على مت والله حمد عده تسرحت ذا غزازيا يعني بامرني ما عندنو غلصلاچو والله انغدي اندزي كوني انت زنبله منيوت بيچا نو ياله زنبله براسي يتچاوتك نو انزي دومو يهودوچ يعني لن يدخل الجنه الا من كان يهود يهود كلهوني انزي يهودوچ اندزي لالو نصارى دومو لن يدخل الجنه الا من كان نصراني تلك امانيهم يه منيوت نو بس ዝም ብሎ የሚጨሁበት ነገር ነው ቁል ሃቱ ብርሃነኩም እስቲ አምጡ ማስረጃና በእጅ የሚጨበጥ ነገር አምጡ እናንተ የጀና ሰዎች ሌላ ሰው ጀና እንደማይገባ ጀና ለእናንተ ብቻ እንደተፈጠረች ማስረጃ አምጡ ሃቱ ብርሃነኩም ኢን ኩንቱም ሳዲቁን ይልና በላ እንዲያውምስ ሐቁ እንደዚህ አይደለም ማን አስለመ ወጅሁ ሊላሂ ወሁወ ሙህሲኑን ፈለሁ አጅሩሁ ኢንደ ረቢሂ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا قران وبت تملكتو انغدي ان انت يهودوش ان نصارى ادلاچم جنناي متغبو اسلاموش ناتشو جنناي متغبو لمن ايلم اندزي الله سبحانه وتعالى لا مندنو يالو بلا من اسلم وجهه يهودم يهون نصراني يهون فيتو لا الله كبر بمريت لا اودقو لا الله الله اللي يتغزانا በቃ ጎንበስ ብሎ አላህ ጌታዬ ነው ብሎ ያላህን ስልትና የነቢያችን ስልት ተከትሎ እስልምና በግብር ያዋለ እሱ ብቻ ነው እንትን የሚገባ ኢላህ አላህ Subhanahu Ta'ala اذن يقول العلماء اسمعوا معي اراد ان يرد على ادعاءات اليهود والنصارى الذين يحاولون ان يثيروا الباس الياس في قلوب المؤمنين انقدي يهملوت مندنو يهود ብቻ ነው ጀና የሚገባ ነሳራ ብቻ ናቸው ጀና የሚገቡ ያሉ አለ እንግዲህ የዑለማዎች ንግግር ነው እነዛ እስላሞች ተስፋ እንዲቆርጡ ፈልገው ነው እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ ዝም ብለን ከመሐመድ የምንለፋው ያለ ነው ነሳራ ብቻ ናቸው እንትን ጀና የሚገቡ ይሁድ ብቻ ናቸው ጀና የሚገቡ ብሎ እስላሞቹ ضعف ኢማን ያላቸው ተስፋ ቆርጠው ከእስልምና እንዲወጡ የሚያደርጉት ፕሮፓጋንዳ ነው ይላል طيب يقول سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى في هذه الايه الكريمه يظهر التناقض بين اقوال اليهود والنصارى نايتما تا نغر نو يتناقضوا لمن كزي قتلا يالچو ايا من تلالچ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. نعم يقول الله سبحانه وتعالى كذلك اطلع لك. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. سبحان الله العظيم. إيه كذلك ما تلكو يهود من عليك እነዚህ ነሳራዎች እኮ ስተተኞች ናቸው ዲናቸው ባጥል እኮ ነው ዲን የላቸውም እኮ ይላሉ። እነዛ ነሳራ ደግሞ እነዚህ ይሁዶች እኮ ዲናቸው ባጥል እኮ ነው ፋሲድ እኮ ነው የኛ ብቻ ነው ይላሉ። طيب እነዚህ የኛ ብቻ ነው ይላሉ እነዛ የኛ ብቻ ነው ይላሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ በሌላ ደግሞ ከይሁድ በስተቀር ጀና አይገባም ይላሉ። يعني ይሄ ነገር ይምታታሉ علماء ሁለቱም የሚማታ ነገር ነው። وأصدق القول يقول أحد كبار العلماء أصدق القول قاله اليهود والنصارى في القرآن هي هذه الآية. بتأم تككلني أنا حق أني هونو يهودنا نصارى يتناقروت بالقرآن يتش آب تشارج مدنش سوا. وقال اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود ليست النصارى على شيء. يعني النزا نصارى وش منالو يهود كو باطل دينه قالوا يهود دمو منالو نصراني كو باطل دينو قالوا. سلازي هلتهم ينتنو الدين يسدبنا إياه فرسنو انقري هلو فرسنو مالتنو. سلازي تككلن يأنقا قري تناقرت بزيهنو سايد تاوك أتشو عليه سايد تاوك أتشو بزا للاين ناقرالو بزيه دمو للاين ناقرالو. ويقول هذا العالم كلام جميل يتناقروا يا عالم سمو. قال إذا كنت كذوبا فكن ذكورا الى الله. استي نغل طيقاتشي هيك نغر صافوات استي اموسيهام صافياتي نغر. اذا كنت ذكورا نعم اذا كنت كذوبا فكن ذكورا الى الله. ان وشتام كونك انت وشت يمتناغر كونه كونك چنقلاطه بدنب انديز ادرغو يميرسام هون يلبتم مكنياتوم يمتواش كونه ዛሬ ተናገርከው ካንደ ሳምት በኋላ ሌላ የምትናገርከው ሆነ አንተ ውሸታም መሆንክ ሁሉ ሰው ያውቃል። ላኪን ጭንቅላጥህ ብሬንህ በደንብ የሚዝ ከሆነ ግን ይህ ያልከው ዛሬ ነገም ትደግመዋለህ ከነገ ወዲያም ትደግመዋለህ። ይሁድ ግን እንደዚህ አይደሉም። አንድ ጊዜ እንደዚህ ይላሉ አንድ ጊዜ እንደዚህ ይላሉ። يقول هذا العالم فانت اذا رويت الواقعه كما حدثت فإنك ترويها 100 مرة دون خطأ. نعم عند تككلنيا وريك هنا متوق زي بتدقمو بأسر عمت بتدقاقمو أتساسات مالو وشتك هنا قن زاري عالكو كأن سامنت بوهلا يتأفهال سلزي ليلاك ألنو متامتاو ندقنا كأن دعمت ستتأيك ليلاك ألنو متامتاونا وشتام هون كنت تاوكال. اليهود هكذا عند قزي من الالو لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا او نصرانيا. عند غزي دومو من يلالو لا لا لا لا يهودنا نصارى ادلم يميغو جنة. طيب يهود ما فرس ادلم اندي انزا دومو يا نصارى فرس ادلم اندي يلالو يلال. طيب قال بعدها بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم اذا ايه نغر الله سبحانه وتعالى كذابيننا وشتاموش مهوناتشون الله سبحانه وتعالى أساوكونا المالتنو إن بزيه يزاري تمرتاتشن باشرو إتقاللال المكنياتوم تنانتنا كتنانتنا بفيت لتياكي تنش إدل سلال كفتكو زاري تنش لتياكي إدل ستقاللو دمو نقري فيتين ما ياتشو علماء وشالو. هناك أبو مسلم وهناك ابن حازم باب مكة يلوم إن شاء الله أنا إيش أمره تنقر كارلي يعني مايكروفون يسألونا إيش أمره بات أنا ندزهنو يهودو كنا نسارا لبات كنا يسرقو يعني هيمانوتا كنا يفرسو زكاة يمتاوتو زكاة تاوتو هزبون أتقبو سلاة تتو مكنياتوم سلاة كتواتشو يا الله المنقد يتوسو يا شيطان المنقد يموسدو أنا بزي بسلاة درقاتشو سونتاتشون كت أرغوات بسلمنا. وإلا ستجركم الدنيا والنفس والهوى والشيطان النزي بتقام بتقام تلاتو شارلو أندو عالم مني لالتكالاتشو يقول إيقر مالالي عند سوالي بيت بيقنبالي أنا ጡብ ወደ ጡብ ድንጋይ ድንጋይ ድንጋይ ድንጋይ ያደረገ ቤት እንትን ያደረገ እየገነባ ወደ ቤቱ ሲሄድ ሌላ ሰው መጥቶ ቤቱን ቢያፈርስ ይላል። ከኔ ጋር ልብ በሉ። አንድ ሰው ቤት ይሰራል አይደለም? አሁን ሰርቶ አራት ግድግዳው ገነባና ከዛ ማታ ሲሄድ አንዱ በሌሊት መጥቶ ድንጋይ ድንጋይ እያነሳ ቤቱን ያፈርሳል ይላል። طيب ያፈረሰ ቤቱን በሙሉ ሊያፈርስ ይችላል ወይ ብሎ ጠየቀ። ይገባቸዋል። አንድ ሰው የገነባው ሌላ ሰው መጥቶ ድንጋይ ያፈረሰ ቤቱን ሊያፈርስ ይችላል? አው ይችላል ይችላል። በአንድ ቀን የገነባው በአንድ ቀን በሁለት ቀን ሊያፈርሰው ይችላል አለ። طيب የሚገነባው አንድ ሰው ቢሆን የሚያፈርሰው ግን ሁለት ሰው ቢሆንስ? ሱብሃንአላህ። የማ በግማሽ ቀን እንትን ያፈርሳሉ አለ። طيب የሚገነባው አንድ ቢሆን የሚያፈርሱ ብዙ ቢሆኑ እነዚህማ በአንድ ሰዓት ቤቱን ያፈርሳሉ። ይህ ነገር እኛነን አለ ዓለም። ይህ ነገር እኛነን። እንዴት? አንተ ተብኒ አንተ እስልምናህን እየገነባህ ነህ። ትሰግዳለህ፣ ትጾማለህ፣ ዘካት ታወጣለህ እና ዱዓ ታረጋለህ አይደለም? ላኪን በስተጀርባ ሆኖ የሚያፈርሱ ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው አለ። አንዱ ሸይጣን ነው፣ ሁለተኛ ዱንያ ነች፣ ሶስተኛ ነፍስ ነው፣ አራተኛ ስሜት ነው ሀዋ ያኒ፣ አምስተኛ ሴት ነች፣ አራተኛ ልጆች ናቸው፣ አምስተኛ ወንበር ነው። ለወንበር ብለ አዱንያ አኺራ የምትሸጠው ብዙ ነው። ሰባተኛ ብዙ ናቸው። አዱንያ አንተ አኺራን የምትገነባው አንድ ነህ፣ ለአኺራ የምትገነባው የሚያፈርሱት ግን ብዙ ስለሆኑ ልብ በሉ ተጠንቀቁ ይላልና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀን برحمته وفضله وجوده وكرمه السكال يازن والله إنا فرس أين تسوشنا لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تياقي قال لي ويم علماء وشي مش أمور ربت قال لي ما يكفري إلى الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير جزاء أستاذ أبو محمد، جزاك الله الله خير جزاء من داوتنا الله يكفلوك ما شاء الله. سفا بعلى ملكون انقدي سورة البقرة درسية ستنيا له والله من دموتنا توتي سورة البقرة بزي عينة نيتاك جرسا فلبون ياتقال لنا سورة البقرة ما نين يومنا قرست የገባና ያጠቃለለው ኢንሻአላህ። እንግዲህ ኡስታዝ ኢብኑ ሐዝም ድርሱን ሲከታተል ነበር እና ኡስታዝ ኢብኑ ሐዝም ያው ኡስታዝ እንግዲህ ዑለማዎች በዚህ ነገር ላይ አስተያየታቸው እንዲሰጡ ነው የሚሉት። ስለዚህ ኡስታዝ ኢብኑ ሐዝም ያው ካንተ አስተያየት በኋላ ወደ ጥያቄ ብንገባ ጥሩ ይመስለኛል። ኡስታዝም ሳይደክማቸውና ሳይወጡ ማለት ነው። ኡስታዝ ኢብኑ ሐዝም መጀመሪያ አንተ ማይክ ሰድና አሁን ባስተማሩት ላይ እስኪ አንተ ደግሞ ጣል ጣል አድርግልን። ጀዛከላ ኢንሻአላህ ንጉስ ነጋሺ ከኡስታዝ ኢብኑ ሐዝም እንትን በኋላ ጥያቄ ካለ ከሱ በኋላ ተከተላለ ቢዝን አልአፍ ብለን እኔ ራሴ ጥያቄ ነበርኝ ግን ከሱ በኋላ ነው እንግዲህ መከተል እንፈልግ ነው። ማይክ ፍሪ ኡስታዝ ኢብኑ ሐዝም። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ، بارك الله فيك، أكرمك الله وعدك، جزاك الله خير. بتعم بتروني تاني ونجدي يا قرب يا الله تهيم تفسير الله يجمل الله شو أستاذ الله في ميزان حسنات ولا الله أدقله، بارك الله فيك. والله ينجدي እንዳሊሞቹ እንደነሱ ተሰልፈን ቁርአን ላይ አስተያየት መስጠት ከባድ ነው። የሚነገሩት አያቶች ላይ ያው እሳቸው ስላነሱ ወይም ደግሞ ትንሽ በሉ ስላሉ ሐሳብ ከመስጠቶች እንዲሁ ትንሽ እንትን ከማለቶች ከተናገሩት ነገር ነው ነው የምንነሳው። ካሉት ነገር ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኔ ትልቁ ነገር እሳቸው ዛሬ ትኩረት አድርገውበት ሲንቀሳቀሱበት የነበሩት ነገር እንግዲህ ተገንዝባችሁት ከሆነ እህቶቼ ወንድሞቼ ሰሃባዎች ከቁርአን ጋር የነበራቸው ሙአመላ ላይ ነው። እንግዲህ والله ይሄ ልብ ሲከፈት الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن خير الكلام وجعله نورا وحياة للقلوب وشفاء لما في الصدور له. عنده شفاء بكل من نقرنا ونورنا وشفاء لما في الصدور له. صحابة وش كبرهم قالين براتشو معاملة يا أبو الدرداء أنت تارك تمتاجو يا أبو الدهداء أنت تارك سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر أنت ندزي قرآن قالين براتشو تسسرنا عنده علاقة ممكن من يا نبر ينزا سوش ميزة لذين أقول قديم التاسبي على لبث نقر على وندم نهتوج صحابة وش يميقر مو نقر قرآن يحفظوا الصحابة وش بتعام بتعتم يكوطروا ناتشو عدلن قرآن يحفظوا قرآن يخطوا قدراتشو كلانو كذا كنبر بيوتوش وش كم يكوطر الصحابة وش هنصار قني نبر وشون تكبر تملكتو يسروا تنصر لذين أقول تزيزي مدقار على لاتشو ليونات ويم دمو ركات ويم دمو قاب من دنو يعني النزاع سويش يسرع سويش نبرون يعني موزن بلني وقت سويش فونا وين دمون نكروا على لنا نوقوا على لنا نكنا زبوالا سرع وكن توفيق إلا هي تلك ودك تلك عدا قات تلك كسارة كتك عند سو ساعك على بس بيتيك يعني كلا اللي ميشلا يوك أجل تيك أشوت يك أشي يكبر يهدالونا كذا أنت أرنا من البات نا سيدنا أبو بكر الصديق أو قلت أو تان أستاذ بقول الله ينبرك شو نقدر عياته من ديت ترى توسط أشوف من ديت أي كون ننبر ديت يالك سون ننبر أصله عياته شو مقدرش أشوف بكعنا هذا لما سيدنا أبو بكر الصديق أكو قريش وش بدأ أنت لك اللي بيا يسوي بتنقدر نبر قرآن كقرن يالك سالو قرآن سك أرو سلم يالك سون من ننبر سيدنا أبو بكر الصديق البيت سويت قريش وش بيجي كذي يتسبس سبب ما بزات جمره لما دامت ناتو من دون ما يسلك صويان أنا تكلت قدراتشو يادق سمت أكون أن هذا مشرك العرب من دنيالوت أبو كرم يجيشون دايك أرو كالك الواتشو قال هنا رب الجانوس دالنا لمن يسوك اللبي يوصدنو يسرقون يهالوت يساكو يتاكو تكمتو لراساكو يتدبر يارغو بميكارو تقرعات يللوك اللب ما شفت يشالو بطني تانا بل يتفتر إيه قد أتانا بر سيدنا عمر بن الخطاب عند قرآن آيات سمتو على راساكو ستوركو عند ورتامو يتنيت إن قدي حقيقة متملكاته يعني من أين التحول بينهم من أين الحيل بينهم ناتشنا إن شاء الله بكرس ديك نسجل صلاة الرسول أمين كموتوا حالا عند السجدو عندمو أنتم صلاة عند السجدو بعض الزبدة زي النبي صلى الله عليه وسلم بحياتي ناتشنا إن شاء الله بكرن دم السجدو نيجي نسجد وزرع أشوف عندنا تملكاته ممكن أتحجوا من دينه ما أتحجوا من نبر أو بكر القرآن ككرة على سالنا رتكون أتحجنا إيش مين أبو مسلم ما يسمى يقول رضي الله عنه إن أتجبج الله إن ذا هو نقول إني مجر من جر على شو بكر صديق بان لوك الله سرح شو من الله شونا كيمن يمون قصا وش مت كيمن يمون قصا وش متنا نبي القرآن كرم الله شو القرآن سكر الله شو إن ذا نقول شالك أسو شالك أسو بكر ما بروا لك أسو نعمل نبر يا رت كنا مثلهم قبل ما تقص قلوبنا نعم من النص نبر لبو تشكل سادرك قرآن كرسن إن لك سنبر على أبو بكر الصديق مني توجه لما تشون لما راسو يتعيك أبو بكر الصديق سلا قصا وتلقلب سلا لب مدرك كثر أقر وإننا أنت من النبل إنا من النورة سلا من يمر من ناقر من شلو إيه عدقا بطعام تلك ألو اللي جنتنا يلو نقاب من أسينو كلهم عمر رضي الله عنه لنو تشو صحابوك قرآن قال ينبراتك معاملة ينبراتك بني من نتنيان نتنيا كذي قول لقون تايزو استاذ داري كان السوط عياتنا كقرآن هيرات قال تايزو من نصو نقر يقولوا تشنا ينصارا ينبراتك أماني ويميوت ويمن مو قدرنا نقر تقالت النصارى ليست اليهود على شيء يالو يكرروا تقرأ الله سبحانه وتعالى لحق يسطعون قمت نولتي يسطعون بوتاة ملكته سو حق انك تنقر ولو أي إنسان يفلقوا لنا كيدة تسعون يفلقوا بطبوت على يهود يهوديوش حق تناقروال كريستيانوش ستة تلاينا الشوبلو كريستيانوش شونة تناقروال يهوديوش ستة تلاينا الشوبلو يشونة تحشون الله سبحانه وتعالى من أدربوتان قرآن لا يكرمو الله الشوال مالاتن ونتن تناقروال هنالتن ونتن ستة تلاينا الشوبلو ونتن تناقروال ونت كمان من يوم انصار سمتع كيت من يوم بوتا سمتع سواج دي كبرو تيقبال نديم وهيرم بدي عنده يتواضع مقلجة من يوم انسان كيتين يوم مسوزر كيتين يوم أكل حق كمتع حق لما كمل بحري نالمت ومستي مشتاي نوري كبان بتقلو انجدي قرآن سوچي لأننا قري متع ولكو تاي ملكتنا ويندمو رسالة الرباني إن القرآن بمردات بمدقان زي بمت أيوك بمهيد ولدنا دي سوچ مجم بعد ذي ميوت أنا قرأت الله والله انتنا محمد أقول من كثير مسلمين تعذبت بالسلاتي 20 سنة يلو نبر የሶላትን ጣም እና ጠፍተና ለማግኘት ሐመት ተንገላጥቻለሁ ይሉ ነበር ሐመት ተሰቃይቻለሁ ያኔ ሁሹን ለማምጣት ባንድ ጊዜ የሚመጣ ነገር አይደለም ሰው በተደረጅ ነው የሚለወጠው ሰው በሂደት ነው የሚቀየረው ሰው በሐያቱ እንዲ ሁለት ከለት ካለበት ሐዋል እየተቀየረ ያደገ ነው የሚወጣውና ለዚህ ነው ምን ይጠቅማል እንደዚህ አይነት መጃልስ ለዕልም ላይ መቀመጥ ነው ቁርአን ጋር ይብርለት ለማገናኘት ቁርአን ተፍሲር ቁርአን ኢልም ቁርአን ግንዛቤ የሚሰጥባቸው ቦታዎች ላይ በመቀመጥ የበለጠ ተፍሲሩን መረዳት ግንዛቤ ማወቅ ማለፍ ይቻላል ከዚህ አንፃር የበለጠ ቁርአን ጋር የተገናኘን በሄዱ ቁጥር መቼም እነዛን ሰዎች ምን ባይቻል ለመመሳሰል ሙከራ ይደረጋል እነዛን ሰዎች ግን የነሱ ብቻ ነው ከነብዩ ጀርባ የነሱ ሰዎች ብቻ ናቸው ቁርአን ተረድተው መኖር ያለባቸው ብለን ካሰብን ራሳችን ላይ የራሳችን ለውድቀት እየጋበዘን ስለሆነ ይህም ጥንቃቄ ይሻል ደህቶች ወንድሞች በዚህ አይነት መልኩ የበለጠ ቁርአን ጋር ለመገናኘት ትስስር ለማድረግ ኢንሻአላህ ጥረት እንድናደርግ ነው አደራ የምለው ምናልባት በትምህርቱ ላይ ጥያቄ ሊኖራችሁ ሐሳብ ሊኖራችሁ ይችላል ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፈሪዘ እንትም ሳይረዝም ኡስታዝም እንዳይቆዩ ወደ ጥያቄው ልትመለሱ ወይም ደግሞ ሐሳባችሁን ትገልጹ ይችላል ወንድሞች መጨመር የሚፈልጉት ሐሳብ ካለ ተእለት እንዲያደርጉ የሚጨምሩት ነገር ካለ የሚሉትን እንዲሉረው በኔ በኩል ይሄንን ያክል ካልኩ በቀኛል ኡስታዝ ጀዛከላህ ኸይር በጣም በሚያምር ሁኔታና በሚያስደስት ሁኔታ ኦልሞስት ገልጸውታል ያነሱት በደካም ዙሪያ በመስል ጉዳዮች ላይ የተነሱት እሺዎች አሁን ማንገብጋቢ አሳሳቢ ቀድያዎች ናቸው ሰው እንግዲህ እስልምናን መረዳት ከቻለ እስልምናን የህይወት መርህ አድርጎ ቁርአንን የህይወት መርህ አድርጎ ካስቀመጠ ለሰው ዘር ሁሉ ፍትህ ሰላም ደህንነት ዋስትና መረጋጋት የሚችልበት ትክክለኛው አየር ወይም ደግሞ ትክክለኛው ስልጣኔ ለሰው ዘር ማረፍ ይችላል መምጣት ይችላል መረዳት ከተቻለ ነው والله اعلم جزاك الله خير اكرمك الله عزك استاذ ኢንሻአላህ አኺ ዳር ቢላል የሚሉት ወንድሞች እህቶች ያላችሁ ጨምሩት ነገር ካለ ወደ እናንተ መልሳለሁ ማይክ ለእናንተ ለቃለሁ ማይክ ፍሪ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير جزاء استاذ ابن حزم ما شاء الله الله يتمر له انتم اطر بالمركو استاذ يستمرتم من جديد تقلل بالمركو يسكمتكم الله خير جزاك فله اني جا انت لله ما استسايحون اني طياقي نو استاذ من البات كزي بوالا ود طياقي ني دو استاذ بيي نو ساعات من داي مشباچو استاذ فقادنيا كونو نو ود طياقي من غبا كونا ጥያቄን ጠይቅ ኡስታዝ እስኪ አንዳንድ ጻፉልኝ ወይ ከዛ በፊት ማይክ የሚፈልጉ ከሆነ مرحبا جزاك الله خير جزاء ኡስታዝ ما شاء الله الله يتمرلوት እኔ አዛሪ ካስተማሩት ከተናገሩት ቀደም ደስ ያለኝ ምንድነው አንድ ሙስሊም ወንድማችን ማለት ነው ዘካ በሚያወጣበት ሰዓት 20 ሚሊዮን ሪያል ዘካ ያወጣል ስለው سبحان الله በጣም አንድ ትልቅ ነገር ነው የተሰማኝ ለክ ሙስሊሞች በሙሉ የዚህ አይነት ነገሮችን ቢሰሩ በዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ግዜ የነበረውን ረዲየላሁ ዐንሁ የዛ አይነት አሰራር ሰዎች ዘካ መውሰድ ዘካ የሚወስድ ሰው ሁሉ እስከሚጠፋ ድረስ እንዲደረስ ነበር ነገር ግን እንደዛ አልሆነም በዚህ ሰዓት ያሉ ሙስሊሞች ማለት ነው ካላቸው መስጠት ካለባቸው ግማሽ እንኳን የሚሰጥ ሰው እኔ ሰምቼ አላቅም ግማሽ እንኳን የሚሰጥ ምናልባት እንግዲህ እኔ ያለሁበት አካባቢ እንዳይሆን ከዛ በተረፈ መጀመሪያ ጊዜ እንዲሰማ ሱብሃንአላህ በጣም አጂብ የሆነ ነገር ነውና አላህ ይጨምርለት ከዛው ጥርሳዝ ቀደም መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ቁርአን አሳምሮ ለመቅራት ኡስታዝ እንዴት አንድ ሰው ምን ማድረግ አለበት ሁሉም ቁርአንን አሳምሮ መቅራት ይፈልጋል ነገር ግን አይሆንለትም አይሳካለትምና በምን አይነት ሁኔታ ቢቀራውስ ደግሞ ምን ማድረግ አለበት አሳምሮ ለመቅራት ኡስታዝ ይሄ ሁለተኛ ጥያቄ እንደነው የመጣው ነው ጋር سبحان الله ولتياني جا عجيب ولتياني جا هي متى مندنو استاذ قران تفسير عند عند غزي يغبانيال عند عند غزي دمو ياو ياو كوتو يطفابنيالنا من ما رجع لبن استاذ من هون አለበት ምል ጥያቄ ነው ኔጋ ያለው ያው ቀራለው درس መከታተላለው ነገር ግን عند عند غزي ጥሩ ሁኔ درس መከታተልና በደንብ ይገባኛል ከዛ በኋላ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይጣፋብኛልና ምን ማድረግ አለብኝ ምን ይመክሩኛል የሚነው ኡስታዝና ጀዛከላህ ኸይር ጀዛ ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ ንጉስ ነጃሺ እጃውጣና እንግዲህ ከዚህ በኋላ ጥያቄዎች ናቸው ማለት የተወሰኑትን ጥያቄዎችን እናስተናግዳለን ኡስታዝ ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله دارو بلال يتأيقوا تياك بمرسي من ملس هذا اللم يمحاضرة ميأسفر لقونا قرنو نا انديت تارجي قرآن ترو أكرار ترو أكرار درجة درسال له انديت قرآن اندرد دافر لقال له. والله هذه محاضرة كبيرة جدا يا أخوة، درس كبير لم يستطوه نقر، لكن باتش أرو لنقره بمجمّر درجة قرآن يهون حديث يهون علم يهون من يوم نقر لما قرات بلا ستكارب الناس ستجمّر مجمّر يا مياس فلقه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أن واحد أبو حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين من باله كتاب سو بتقام كبار فلاسفان فلسوفنا ينبروا له كنا سقراط كنا أرسطو منامن يمي ودادر تلك في فلسفة الناس ونبر كذبها لا يعني كان يعني يتعلم شيء وكذا مجرشا منها لالو أردنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون للآخرة أو لله. إن مجمّر يا متارقو إخلاص لله سبحانه وتعالى. يا أخي سو كان سو دها سو يهونو سو دهانو أصلا كما جمّر يا كما جرشات دهانو سو إن سو كان تأقاك هالكو يرحمك عندنا زيادة تأقاك هالكو يزيد رحمته عندنا تبك هالكو يشفق عليك سو يسولج الله سبحانه وتعالى ودسو تقابله لان تبتشانو بله عباداو كجمرك يبتقام الله كان تقان دمي هوني تاوك. إذن أول إخلاص. هلتن يا نقر يعني عند نقر لنقره إني هلتشن تماريوش بنبر نبت قيزي بجونيور سكول سكندر سكول اندزي سابجكتوت نبرو جيوغرافي مثلا هيستري كميستري فيزيكس ماتماتيكس انجليش إنا يا لمثال ينجلش تيشري مثال استماريو كوددكو سابجكت تودو الله يا جيوغرافي استماري مثال استماريو تماما كونه سكرام كونه مسدب يمتا كونه بالغي كونه دس يمايل كونه راس سابجكت تطال الله معناتنو انا اند استماريو نو تودو سلازي اني مندنو ملو علم مجمرة اخلاص كادركب بهالا وددو فكر ندياره يعني بتقام يا قرآن المودد بدم سرهن دي قبع مكر إني النقر لنقره شو والله سليني لنقره النقر إني سدست آمت استمر لو بإثيوبيا سدست آمت ساستمر كاني قا استماريوش نبرو لمسالي بمتسوى بأسب بليلا كتما استمر لو أهون تماريو استماريوش ملكتها شو نبر አብዛኞቹ አስተማሪዎች ለደሞዝ ብሎ ይሰሩ ነበር በቃ መቼን 30 ቀን ብትሆነው ገንዘቡ ደሞዙን መንጥቀው እንደዚህ በቃ ባር ሄደው ሊሰክሩ እንትን ሊያርጉ ከዛ በኋላ ወደ ትምርት ቤት መጥተው ሲያስተምሩ በቃ በቸልትነት አንድ የታመመ ሰው አለ አይደለም ዝም ብሎ ተገዶ የሚገባ ሰው እንደዚህ ገብቶ ፔሪዮዱ እስከሚጨርስ ሰዓት ያያየ የተሰቃየ ምናምን ነው የሚሰራው ለደሞዝና ለስራ ብሎ ነው የሚሰራው والله إني سليني للناقر يعني هذا ليس رياء مكانتم يا الدنيا نقر سلهوني رياء ما يسفل القوم. يا أخي أنا كنت أتلذذ جدا سأستمر مكانتم أستماري النت بتأمس لم ودو أنا كنت أدرس إنجليزي أنا إنجليزي إنجليزي وسن ناقر إنا لكتر سادرق لك تأمي ستأني نبر بتأم تأفاج نبر لني انا ماشين اوبريدوا متمطاو ماشين بقى اهود قدامي كمتا ابشق نبر مكنياتهم ما استمر سلمي يالفبني سلازي شوف يتليه نو عنده لدموس سيسرا عنده دمو لموياو فكر يادروت سيسرا بتقام يميافراو فري يتليه نغر نبر سلازي انت دمو اهون قران كوددك دعوه كوددك يعني تمرت كوددك يعني تفسير حديث أني اندزي علمك وددك وبدم بك فكركو السم يفكرهال قن انا قليك وتمروال بله راسين يقفاه يمتهون كونا قن راسو تمرتو بچنكلاته اندي قباته نشنتن قزينا ترتي اسفر لقوال وددو ውደደው በቃ ሴት እንደምትወደው ሚስት እንደምትወደውና በጣም ልጆች እንደምትወድ ዕልሙን ከወደድከው በጣም ይገባሃል والله والله ايه ነገር እኔ ከዑለማት ለም ይወሰድኩት ከተመክሮ ነው ይወሰድኩት እኔ اقول لك بصراحه بصراحه ስለኔ ነገር የፈለገውን ነገር ጣም የሚሰጠኝ ዳዕዋ ብቻ ነው በዚህ ዓለም በዚህ ዓለም يعني ان شاء الله بكن 10 ساعه بيبوتا هدي هجه دعوه بادرغنا ايه بتام بتام سميت ستنيال دمو انغدي سنهني مناغرو اهون لريا انداي مسل جن انتن لما استمر نو يفلكوت اني 24 امت بزيه مجلساتشن تمرت ندستاتشو بتشا نو مفلغو 24 امت بزيه مجلساتشن يعني برياض ساستمر عند نغر الله ممكن يغرماتش يهونال صلاه الفجر كسجدكو بهالا صلاه فجر سجيجه انا تسبيح تهليل اذكار ادرغن اذكار الصباح اذكار المساء قرسن صلاه الاشراق هلت ركعه سجيجه ود بيت متالو يعني مسجدو قطا كبيتي غا اتغب نو عند 5 متر اندزي نو بقى كسو نو نطلا انتن من غدغدا نو اهون متيتشي كل سو تنيتوال ازا غزي كصلاه الفجر غنا اهون صحاي موطاتوا نو انا موقت نو اغرو منامن كل غزي سو يتنيا نو اني 2 ساعات عليتشين لك ك 6 ساعات يعني الساعه 6 الصباح الى الساعه 8 ان بزي 2 ساعات 35 بيج كلا نببكو لثنيا مالشلم كبيتم لموطات عالشلم الفلغوم علمدكوتم دياوم ان بسيره زاري لمساله بزي سامنت سيره بتشا انبارلهو لمتاو سامنت تفسير بتشا انبارلهو لمتاو سامنت فقه بتشا انبارلهو ان بيقنو طوات 2 ساعات 2 ساعات اسك 30 اسك 35 بيج بدن بان بي ردوالهو يي نجر لني اهون سوس هونوال سوس سوس تاقاله يعني مدمن على هذا ان سالا نبب سالا كلا نببكو والله مغب اندال بلهو نو ميسماني ان ايه نجر ديبوزيت ستاي رصيد ستاي ني ብዙ ነገር ረሲድ ሰጠኝ እና ተፍሲር ፍቅህ ምናምን ቀን በዛ ማታ በሼኾቹ ላይ ተንበርክከ ስማር ጥዋት ደሞ መጥቼ የተማርኩትና ሌላ ሌላ ሳገላብጥ ምክንያቱ ቢሆን ምን መሰላችሁ والله ፍቅር አለኝ በጣም በጣም ቁርአን ተፍሲር ውስጥ ገብቼ ውስጥ ምስጢሩ ለማወቅ በጣም ፍቅር ስላለኝ ይሄ ነገር እንትን ይዳል ስለዚህ ወንድሜ አልሁዳ او دارو بلال اني اونتي نو يممكره نغر بينور وددو فكر يدره اخلص لله سبحانه وتعالى ترت ادرج يه نغر سوس كتهجمامره والله ان كان قران كلام الله وهو عزيز ما شاء الله لذيذ جدا يا انجليز يممارو فلسفي يممارو يعني فيزيكس يممارو ان كان لا الدنيا ميقر نغر ብዙ ህይወታቸው ይሰጡ ብዙ ጥረት ያደርጋሉ አንተ ለቁርአን ለሐዲስ ለሲራ ለፍቅህ ይዞህ ጀና የሚገባ ነገር والله ብዙ ፍቅር ውደደው اخلص لله ثم ብዙ መጣርና ብዙ ታጋል ትግል ማድረግ አለበት ከዛ በኋላ እሱ ራሱ ነው ዕልሙ ባንተ የሚገባው ስለዚህ ዑለማዎቹ በቀላሉ እዚህ ያደረሱ እንዳይመስለ እና ብዙ ዑለማዎች አሉ 20 አመት እንብላቸዋል ቁርአን መቅራት እንብላቸዋል ፍቅሁን እንብላቸዋል ያኒ ዒልሙ ራሱ ይከብዳቸዋል ላኪን ታግለው እንትን ይላሉ ተቃለ አንዱ ዓለም አለ አሁን ትዝ የሚለኝ አጣ ኢብኑ አቢ ረባህ ይላሉ አጣ ነው هو ابي رباح نعم አጣ هذا يقول في سيرته كان اسود مجمر طقر ነው አሉ وكان صغير يعني قصير اجر نوالو تصوروا هون اندي تاياچو فلغالو اسود نو قصير نو كان مفلفل الراس يعني تشغرو يبقى يتقطعطر نغر نو وكان شفتيه كبيرتان ان كنفرو دومو بتام تلق انت نغر نو دومو جمال يميبالو وبت يالنبرو اهم منالو على ይፈልጋል ስራ ሲፈልግ ሁሉ በቃ ዝም ብሎ እየናቀ በቃ ያባረዋል መጨረሻ ሲደክመው እናቱ ምን አለችው ያ ቡነይ አለችው نعم اتريد العز ክብር ትፈልጋለህ አው እንግዲህ አንድ ነገር ልንገርህ አለችው اطلب العلم አለ نعم تملك الملوك ويتبعك السعلوك እነዛ ተክላላ እንትን ወጣቶች የተባሉ በሱቅ የሚኖሩ ምን ራሳቸው አሚር المؤمنኑ ንጉሱ ምናምኑ እንደዚህ ሊያከብርና ሁሉ ሰው እንዲከተልህና አንተ ደግሞ عزيز النفس ከዚህ ውድቅ የሆነው ኑሮ የምትኖረው በጣም ክብር ያለው ኑሮ ከፈለግ اطلب العلم አለችው ከዛ በኋላ ወደ መካ ላከችውና عطى ابن ابي رباح مش ابن ابي رباح يا اخي سموه امطلني ابن مين الناس الامام عط رباكاچ سموه استوسني بزي مبلاسين يالو يسويو علم طلبو والله العظيم عمراوش متو افيتو لا مقوم يقناچو نبر جلال وكبر وهيبه وعلم مفتي كبير جدا هونو بزي تگني مات گن يي نغر بسنت طرت عطاء ابن رباح نعم انا بس انت تقرتنا بس انت تقل نو زي درسونا اخي دارو بلال ي طياقه لانت بتش سايون لهلم نو جن اونته نو تلك محاضره يميجباو نجر نو سلازي اخلص لله ولابد ان تحب العلم حبا جما حتى يحبك هو وبعدين كمان تقل ارق تسفات تقرت ودفيت بتشاهدنا بقلالو يميمطا نجر ادلم الى الله ان شاء الله نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير جزاء أستاذ نقص نجاشي الله نقص نجاشي الجاوب سؤال قم مايك اللي يسكب يستمال نقص نجاشي اوكي مايك ياس مايك سر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمت ايه سمال سمال السلام عليكم شكرا ابو محمد شكرا كثير بتأمنا مسجنا لنا والله الله يجمرله ان شاء الله كن بسطو تمرت لا تنش ياقي نبرني አንደኛው ጥያቄ ትንሽ ምናልባት ዘግቼ ገብቼ እንዳልሆን በይሁድና ነሳራ ባልከው ነሳራ ማለት እንደሆነ እንድትገልጽልኝ ነው አልገባኝም እንደ መሲህ ናቸው ወይስ ነስሩላህ ከሚለው ነው የመጣው አልገባኝም ሁለተኛው አንድ ወንድማችን አለ በጣም ዘካ ይሰጣል ግን አይሰግድም ጀዛከላ ሁሉ ሰው ነው የሚለው ባካቹ ዱዓና አድርግለት ይላሉ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚረዳው በተለይ ሙስሊም አልহামዱሊላህ በጣም የታወቀ ነው ብዙ ሰው ነው በርዳታው ግን ስለማይሰግድ ብዙ ሰዎች ሙስሊም ነው ዱዓን አድርግለት ይላሉ እኔ እንጃ አንተ በምን ልትረዳን ትችላለህ ሰውየው በጣም ጎበዝ ነው ብዙ ሰው ነው የሚረዳው ዘካ እጁ ማሻአላህ ነው የታመመ ያለው አንድ ደግሞ ሌላ ወንድማችን ደግሞ ዲን በጣም ተዓሊም ጎበዝ ነው ግን ብዙ ጊዜ ዲን በሚሰጥበት ጊዜ ብዙ ኮሃላ በኩል መጥፎ ነገር ይሰራል ለምሳሌ ስብሰባ ላይ ረብሻል ለአስተር ገብቶ ያጣላል ይባላል አላህ መቼም አላህን የሚያቀው እና አንደሻ ሲናገሩ ከዚህኛው የዛኛው ዘካ የሚሰጠው ይሻላል ይላሉ ባንተ በኩል ለማው መሐመድ የቱ እንደሚሻልና በተለይ ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብን እንድትነግረን ነበር ከቅድም በዘካ ላይ ባነሳው ነበር ማለት ነው ባጭሩ ነሳራ ማንድ ነው ዘካ የሰጠ የማይሰግድ ሰው እንዴት ነው ተዓሊም ደግሞ ያወቀ መጥፎ የሚሰራ ሰው ከአላህ ምን እንደዘንቡ ወሽክራ طيب بارك الله فيك بنغراچني طياقه مشرشا طياقه نو ان شاء الله يلهلهو الشيخوش دمو ادل نسطالن مكنياتو مينسون غزي ما باكن هيسفلغم عند سكي لك 2 ساعات نو هيدكو تاون ب 3 ساعات جمركو اون 10 11 4 ساعات هونوال معناتنو 5 ساعات سلازي 2 ساعات بدنب تمرتو تكايده معناتنو اي مشرشا طياقه نو وندماچن بمجمريا نسارا يميلو نغر ومسيهام كارلتش السوات ملس لهالتش ويوم دمو تمراتشو علي سورة البقرة سنفسر نسارا لمدنو يتبالو بمجمرة درجة مسيحيين أنلاتشوم نزا كريسيانوش مسيحيين أي بالوم شيخي الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمة الله عليه وأسكنه فصيح جناته يقول هذا الكلام مسيحيين ياوك كندزيه مالتي اللبي يالاوك أي بالاتشو لكن مسيحي لا إيش معنى مسيحي مسيحيين مالتكو يا عيسى تكتايوش مالتنو أدلا من دي ግን ሁለተኛ ለመነጋገር የኢሳ ተከታዮች አይደሉም እነሱ አንድ ሰው የኢሳ ተከታይ እኮ ኢሳን ያመጣው ነገር ተቀብሎ እሺ ብሎ ሲሄድ ነው እነሱ ግን ሰይድና ኢሳ ابن مريم ያመጣው አንፈልገም ብለው በእግራቸው የረገጡ ሰዎች ናቸው አሁን ያነበብኩት ቃል ትበቃለች ወይት قال عيسى ابن مريم ወይት قال عيسى ابن مريم ايش قال يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من بعد ما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد انا احمد يمبالو محمد يمبالو نبي يمطال بمجرشا وانتنو خاتم الانبياء والمرسلين تكتلوت اسو يميلو نغر سموت اسون تكتلاچو يدو بلو يعني قيساوس بمو ياقالو باباسوچو ياقالو باترياركو ياقالو انزا احبار اليهود ياقالو يه نغر سلازي يهن نغر امبي بلو فلما جاءهم بشسمو قالوا هذا سحر مبين انا اندزي بلو انتن يطالو سوش ناتشو سلازي عيسان يلتكتلو انديت عيسى تكتايوش بلن مسيحيين ناتشو ولن اذا النصارى ناتشو لمدنو النصارى يتبالو اسكي كرومو يميملس كالي يمتاستاوسو كوني نصارى يتبالو تلمدنو ما شاء الله ما شاء الله يمتمزقب اهتاشن متاش امو سيهم مايك فري السلام عليكم يسمعل اوكي ان شاء الله جزاكم الله خير شيخ ابراهيم ان شاء الله ما انه كعيسى كعون الله سبحانه وتعالى بالقران يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين كونوا انصار الله سيل قال الحواريون نحن انصار الله على يا نصارى ميبالو اسم كزينو يمطاو يميل انتن عله عند قول عله معناتهم عيسى عليه السلام سيطيقواچو كونوا انصار الله يا الله بالله منجل لا اردوين بلاو سيطيقواچو حواريونش نحن انصار الله بلاوال يچي انغدي نصارى كمتلو نغ اسم غار تهدالش ሁለተኛ ኢሳ አለይሂ ሰላም የናሲራ ምትባል አካባቢ ነዋሪ ነበሩ በዛ ነሳራ ተባሉ ጀዛኩሙላህ ኸይር አላሁ አለም ማሻአላህ ትክክለኛ መልስ ይሄ ወንድማችን ሰምተህ ከሆነ ነሳራ የተባሉ يعني من انصار الى الله سيلو سيدنا عيسى ابن مريم نحن انصار الله اليك يا لوت حواريوچ انا بزي نصارى تبالو ويم دومو نصيرا يمتبالو كتمان نبرچ انا بزا ينورو سله نبرو كعيسى غا بزا لو نصارى يتبالو المهم هم انيا هون بتام اتكورن مايت يالبن الله نصارى بلو نو يسيماچو بقى يي بقال ይበቃል ምክንያቱም መጠየቅም ብዙ አያስፈልግም ነሳራ አላቸው መስሂን አላላቸው ስለዚህ እኛ ነሳራ ብለን እንጠራቸዋለን ስለዚህ ነሳራ የተባለው በዚህ ነው አንድ ሁለተኛው ጥያቄ ያኽዋና ዘካት ያወጣል ግን አይሰግድም ረመዳን ይጾማል ግን አይሰግድም በየአመቱ ሐጅ ያደርጋል ግን አይሰግድም ምንድነው ይ አንድ ሰው የፈለገውን ቦዲ ቢልዲን እንትኑ ሰውነቱ ሆክሆገን ታቃላችሁ ሆክሆገን ሙሳራዕ የሱን እንትን በጣም ትልቅ ሰውነት ሆኖ ራሱ ከተቆረጠ ምን እንትን ጥቅም አለው ራሱ ከተቆረጠ ሆክሆገን የለው ለማግሞገን የለም አንድ ሰው የለም አይደለም እንዴ ሰላት እኮ ራስ እኮ ነች ሰላት ራስ ነች ራስ ከተውሂድ በኋላ የዲናችን ራስ የሆነችው ሰላት ነች ወአከ يعني كثير من العلماء بتلي بتلي بدول الخليج قالوا تلالك علماء ومفتي وچو يرون ان تارك الصلاه كافر خارج من المله نعم صحيح للعلماء قولان قال بعض العلماء بكسل كهونه بسفرنا كهونه يعني كافر ان لوم لكن نقول له فاجر وفاسق و ويحشروا مع فرعون وهامان وأبي بن خلف وإلى آخره وجهنم قوتو سنت مليون آمة تقطي وتقال إلى اللو. لكن يعني صلاة ألتفردم صلاة يقبام يعني إذا جحد بالصلاة قن كافر نوالو يقبات شوال أبابالي إن النزي علماش منالو يعني صلاة فردهم هونون إيام من صلاة يتويه كافر أدلم قن فاسقنا وفاجرنا ومجرمنا ومنا منا منالو صلاة كو فرد أدلم كالقن يعني كافر نوالو لأنه شو علماش من بلو ملسو قالوا يا إخواننا صلاة كفر داد اللهم بلو بيسقدم كو بيسقدم كافر نو بيسقدم إن أنت متلوت صلاة فرد داد اللهم بلو قال سجرنا ومتلوت إن الزر المؤمن لالو بيسقدم لأنه كفر ب يعني بكلام الله الله فردنا وياله نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة فردنا وياله فرد داد اللهم سيل أهم بصلاة ورد اللهم يكفروا راسو ب الله تأذى سلا كفره بيسقدم كو كافر نوالو. على كل حال إنما من بيت عقيدة كشيخ وشاشيني وسد كتنجر مع أنه في خلاف بين العلماء لكن بمولو أدلة وش بمولو سبسبن سناساتشو تارك الصلاة عمدا فهو كافر بالله خارج من الملة. إذن حبط عمله بالصدقم زكاة بيستم حج بهدم يفلقوا النجر يفلقوا النجر طاعة بيادرق لا كنتو نو كنتو من امتني اللوم سلزي تارك الصلاة كافر نو من اللوم انا زكاة بيست من بيست من امتني اللوم نو من اللوم ايهنو مجرشا ملسي قن مع احتفاظ ان في خلاف بين العلماء. طيب لكن يا سويو مع سيام يادرقو مع سيام يادرقو سوميات الله من يم يادرقو ميربشو كسوي الشلال مالت قن بتقام تلك ستتنويه عند سوكو صلاة كسجدة توحيد طروهنو ليلا يفلقون معاصي بيادر كشرك كسلمنا ماس ومعاصي كدرجة يسمى عاصي ولا يسمى كافر ولا يسمى مشرك. مثلا أندسو يعني توحيد طرونو صلاة أسلف مسجدال لكن فتنة يودال عند زنا يدرجال هولت قبوي بلال أرات دمو تلو تقط تسوي قدال أمس تقلال لأنزي معاصي نميبالو يستحق إيش يستحق العقاب وإن شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنه. لكن مسألة التوحيد ومسألة الصلاة النزي هلت كسلم الناس لم يسوطه يفلقوا النقر ترسرا بسرا صلاة تتو منهم نقر يكبر لتم سلزي يا إشالة لنجي يا هلت تنيا وسو صلاة يسجده إيمانو أنت تأبكو عندان معاصي مغفرة لست أو يشلال لكن يا سوي وقن قندو سلا فرسة صلاة سلا فرسة نون ملو مجرى شاقن وندما تشندو عند النار قلتنا ويتنية اللبن والله هلا تشن الزيهالن كملا ساتشن بفيت بلباتشن الله نلمن بلباتشن يا رب يسويو أهون دال كتنو السو لما قنبات يفلقال قن شيطان الدنيا نفس منامن يهن نقر يسابونا استيدو عنا رقلت هلا تشن صلاتون دي سجدنا لبون دي أبرا لت الله سبحانه وتعالى نقروا سهلنا قلال دي أدر قلت بتقام أن نقري تقلم بات نقرا لنجي صلاة والله العظيم أمس صلاة تقل له كون عند ساعة تقول كوي وسدم هاي أرات ساعات ستوال الله سبحانه وتعالى كنزي هاي أرات ساعات عند ساعة تقولات ستو سنزي يا صلاة تلك أنتنا صلاة متو أدقن يانتو سلالة وك أنا وسويو بمجمري أنا ممكرو مدنو بعلماء هدو كوش إبل بعلماء هدو يكامت أنه تنبركوكو يسالة تلك أنه يسوان متو أدغن يانت بدن بيمار كذا هلا يمار لسال إيه النصيحة كسد أنوبو هلا كذا هلا هلا تشن بيبتا تشن هنا دعانا رقلتنا وملو سلزي بزيت إياك يزاريت إياك وشي دمت دمارلو يعني درسن بزيت تمار إن شاء الله اندال كواتشو ويم الهود دارو بلال اندالو لمي مت أو سامنت هلا تشم تزقاجو إن شاء الله. تلك موضوعنا ما كربو الرقية الشرعية من مالتناو أهم بس توال جني قباب بتسو عيني ودك بتسو بس حيري تيازا سو أنا أزوري تيازا وسو يين هلو انتن كمستو قال مقنانية ما يتشلو أنا باللتو بتقاي متبت يتقول عشان تنسو أنا عندزي مساسلو بزو أين تنتن بقرآننا بسنة رجن انديت رجن دم نفوسو الرقية الشرعية إبلال بزوسو أهون وده هوسبيتال ميترو إميرات أو سنتشي سنت مليون جنزب ميات أفاو لك مدهاني تو بقرآن تدبكو كتش ألو السجن ها كلينيك هوسبيتال إيه سويسرا هوسبيتال يالا بزو ميات أفاو نقر والله إيه نقر جرباتشيني ست أنا ويا رقية شرعية السن لاستاو ساتشو سفايا ليه انتنو ار استيزن بزي سلمن هيد لسنيون قدي هلاتشوم تزقاج جالاتشو الرقية الشرعية ملو انتنا لننا بزي السنة بتاتشو الله لزاري والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السمر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير وسمت شيخ إبراهيم سراج الله يجمر الولد أبرك أرغوت ما تشمرسو والله بابونك تكموناد الله يتكموت إلا من الملوت نقر إلا ما تشم يدبوت فرلاقوت على لم يكون الله ملالوت الله برك أرغوت كمن بلاي الله سبحانه وتعالى كتين آقا حياتنا الله يقول لن الله درسو لبسوكم الله رميكم بركة قبت الله برميكم دمو خير سراك مصر بس أوجه الله درقاته يسراك بطنو الله جمرو جوامرو جوامر لاته اللهم أمين ديمو دمو جميتو جميزكو جملاته لم تردامتو سلم لم تسامتو اللو أبراكو لم تسامتو اللو الله يودداتو نانتنم ينانتا زي تقامتو ممارم لن لأستاذو چاچن تلك دقافنو أستاذو چاچن بمياستمرو بس ساتم أستاذو چراساتو مجمرا مياستمرو لراساتو نو عند سو دعوة سيادر كمجمرة ميسامو لراسونا جورو المكاربونا لراسونا نا هلو سو دعوة درقة كتر إيمانو يجمرنا ميرونا الله سبحانه وتعالى عند أستاذو تشاشن الله درقلن الله سبحانه وتعالى أستاذو تشاشن الله حياتاتنا كويلن رحمة وبركة من عبد الله تشاو الله تينا يستاتشو كمن بلاي الله سبحانه وتعالى رميكة تينا عبرو يستاتشو الله ملا بسو تشاشن بارك الله تشاو الله ملا وزمر أزمارو تشاشن بارك الله تشاو الله سبحانه وتعالى لنا سدست بيتاچو يا امه رسول صلى الله عليه وسلم تينا يا امه رسول الله عليه وسلم دستا يا امه رسول الله عليه وسلم سلام نونا لو استاذوچاچن الله بزي ونيتا لو امه رسول الله عليه وسلم دستا من شاء الله ارجلاچو استاذوچاچنم الله سبحانه وتعالى يقويلن بركه ارغاچو رحمتون بركه ميازالاچو يلباچون فلاغوت الله يملالاچو غناجاچو اندزرغو يلباچو ماقوري نو بلو الله سبحانه وتعالى يلباچون كيمولالاچو سوچ الله يدرغلن اللهم امين مشم سوچ ننا كلاتين مولو ادلنمنا الله سبحانه وتعالى مولو نونا الله سبحانه وتعالى كيمولاچو مول كيمارغاچو سوچ الله يادرغن الله انغري ودقال ودالا كقربو سوچ الله كيميذكراچو الله كيمياستاوساچو الله كيمياستاوس سوچ الله يادرغن الله كتقماچو كيميتقماچو سوچ الله يادرغن يا ربي يا ربي يا الله يا الله الله يريدن كمن بلا يسو ديتا بقي አይደለም እና ወንድሞችና ቶች كمن بلا يا الله ديتا ነውና يا الله ديتا الله كبذاباچو ሰዎች الله ያድርገን الله برحمته ቆረዳቸው ሰዎች الله ያድርገን الله سبحانه وتعالى እንደዚህ ያለምንም ሒሳብ ያለምንም ጭንቀት ያለምንም ልፋት ያለምንም ድካም ዲን እስላም ሰጥቶናልና الله سبحانه وتعالى ኸዲማችንም اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كمي ሰዎች الله ያድርገን الله سبحانه وتعالى ኸዲማቸውን በስጁድ ላይ በረመዳን በጁማ ቀን በሐጅ ላይ ካደረገላችሁ ሰዎች الله ያድርገን الله እንግዲህ አታችን ኢንሻአላህ ከሚጠቀሙባቸው ኸይር ከሚሰራባቸው ሰዎች አላህ ያድርገን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ የዲን እስላም ምሳሌ ከሚያረጋቸው ሰዎች አላህ ያድርገን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቅር በላላችሁ አላህ ይላከብን አላህ ያድርገልን አላህ ይወፍቀሩን ለገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ተከትለው የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐያትን አውቀው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናን ተምረው በተግባር ከሚተገብሩ ሰዎች አላህ ያድርገን የተወለዱት ልጆችም የዲን እስላም ባንዲራ የሚይዙ አላህ ያርጋቸው የተወለዱት ልጆችም የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኽላቅ ተምረው ሐያት ተምረው ሪሳላ ተምረው በተግባር ከሚገኙ ሰዎች አላህ ያርገልን የኡስታዞቻችን ልጆችን በሙሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኡስታዞቻችን በላይ አላህ ያርጋቸው አላህ እንግዲህ ለኡመት ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጆች አላህ ይስጣቸው ያረገሱቶቻችንም እናቶቻችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኡመት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚጠቅሙ ልጆች አላህ ይስጣቸው አፊዝ ቃሪ صالح الله يدرغاچو يا رحم الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا جماعه الخير عفوا بالو ان شاء الله الله يقبلن عفوا بالو ፊቱ ሙጃሂድ ወአለይኩም ሰላም ወተላ ወበረካቱ ኢንሻአላህ ኡስታዝ አቡ መሐመድ እንግዲህ ያው ሱማና ቆዩትም አላህ ይወደዱት ወላኪን ያው ተምርቱን እንግዲህ የሚቀጥሉ ሳምንት ሰኞ ብለዋል እንደው መልካም መልካም እንደው ምናልባት ካላስቸገርኩት መልካም ፍቃዶት ከሆነ ምናልባት ማክሰኞ ቢያረጉት እኔ ያው ሰኞ ለሊት ገቢ ነኝና ያመልጠኛል በዚህ ሰዓት ኦሬዲ ስራ ቦታ ላይ እንግዲህ ከጁማ ቀን ጀምሮ ማለት ነው እና ምናልባት ከቻሉ ማለት ነው ብዙ ጊዜ እርሶ ትምህርት ያመለጠኝ ነው ምክንያቱም የሚጀመርበት ሰዓት አንዳንዴ ከሰዓት አንዳንዴ ማታ ስለምገባ ካላስቸገርኩት ኡስታዝ ኢንሻአላህ ተማክሰኝ አትሊስት እንደው ይሄን ትምህርት እንኳን ባያመልጠኝ ከተቻለ ካላስቸገርኩት ማለት ነው አለበዛ ግን ያው የተቀዳውን እንግዲህ አዳምጣለሁ ኢንሻአላህ አላህ ይደዶት መቼም ማስቸገር ያለው ያው ስለተሰማኝ ነው ገና ሰኞ ሲሉ ትንሽ እንት ስላሉኝ ነው ኢንሻአላህ ታይባ ከቀዳሹም አላህ ይደደሽ اللهم امين آمين آمين وسبر آمين جزاك الله خير جزاك الله خير إن شاء الله تعالى أستاذ وشاش إن شاء الله أستاذ بأو مكام أستاذ بن عزيم عالونا بزيرو موست إن شاء الله جاتش بموتات أستاذ وشاش بجمرو لن ونا ما يستي مايك يازونا إن شاء الله أستاذ وشاش جاتش نوتو بتالي مايك يزاتش وديعونو لأستاذ أبو محمد إن شاء الله دوان دتارقو لاتشو مفلقالو أستاذ استيرات براساتشو دوان تدراركو بترفق قدم وندماشي يتأيكو تياكي بتام ሚያስደነግ ጥያቄ ነው እና ኢንሻአላህ ስለዚህ ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለወንድሞቻችን ቀደም በተነገረን ጥያቄ ለጠየቁት ወንድሞቻችን ሁላችሁም ኢንሻአላህ በአምስት ወቅት ሰላት በዱዓ ትርሷቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያቱን ይሰጣቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲመለሳቸው ሁላችሁም ዱዓ አድርጉላቸው ኢንሻአላህ ያ ጀማዓት አልኸይር ኢንሻአላህ ማይክ ኢንሻአላህ ዳሩ ቢላል ወንድ ትይዟለ ወይስ ኡስታዝ አቡ መካ ዑዚም ኢንሻአላህ ኡስታዝ አቡ መሐመድ ኢንሻአላህ ሌላ ኡስታዝ አቡ መሐመድ ኢንሻአላህ ተቀላላ ለወንድሞችና ለእህቶች እዚህ ላለን በሙሉ ለምናዳመጡ ለተደማጩ በሙሉ ኢንሻአላህ ባሉበት ሆኖ ዱዓ አድርጉልን ኢንሻአላህ በሰላት አይርሱን በሰላቱት ኢንሻአላህ በዱዓ አይርሱን እንግዲህ እዚህ ባሙ ዚሩም ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ኢንሻአላህ ሀጅ አለባቸውና መቼም ሀጅ የሌለበት ሰው የለም ሁሉም ሰው እንግዲህ አንድ ሲሞላለት አንድ ይመጣበታል አንድ ሲሞላለት አንድ ይመጣበታልና ኢንሻአላህ አላህ እንግዲህ ሙሉ ያድርገንና አላህ በቃ ከሚሉ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሚያመሰግኑ ሰዎች አላህ ያድርገን በትንሹም በትልቁም ባገኙት ነገር አላህ ከሚያመሰግኑ ሰዎች አላህ ያድርገን اللهم آمين እና በዱዓ አይርሱን ኢንሻአላህ ኦኬ ኡስታዝ ባሙ መካሉ ኡስታዝ ባቡ መካሉ ኢንሻአላህ እርሱም ድምጹን ከሰማ ረጅም ጊዜ ነው ኡስታዝ ባቡ መካሉ ኢንሻአላህ ኦስቲ ኡስታዝ ባቡ መካሉ ኢንሻአላህ እስቲ እጆትን አውጡት ኢንሻአላህ ኦኬ ማሻአላህ ማሻአላህ መጀመሪያ እንግዲህ ኡስታዝ ባቡ መካሉ ለመጀመሪያ ቆይቷል ከመጡ ያው በተለያየ ቦታ በተለያየ ጉዞ ላይ ነበሩና አሁን መጥተዋል አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ኢንሻአላህ ኡስታዝ ባቡ መካሉ እንግዲህ ከመግባታቸው በፊት ያው መቼም እስቲ ያው አንጥፉላችሁ ኢንሻአላህ እንግዲህ ያው ከሁሉም እንግዲህ ያው እኔ አልበላ ማጣም እየስከምኩት አባለ ስንልክላችኋለሁ እንዲቀርማለሁ እናንተ አስቀምጡላችሁ ኢንሻአላህ አወጡላችሁ ኡስታዝ ቦሙ ካንሻአላህ ከፍ ያርጉጆትን ኢትዮም ጃይድ ኢንሻአላህ ማይክ ላንተ ለቃለሁ አላህ ይውደድ አንተም ለምታደርገው ነገር ሁሉ አላህ በረካ ያርግልህ ሰዚሩን ብዙ ነገር እየሰራህ ነው በሊንክ በሚልኩ ሰዎችም በተለያየ ነገሮችም ብዙ እየሰራህ ነው በኮምፒውተር ደረጃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኮምፒውተሩን እንደምትጠቀምበት ሁሉ ጭቅላትም ከኮምፒውተር በላይ አላህ ያርግልህ ሀፊዝ ያርግልህ ቃሪ ያርግልህ ሷሊ ያርግልህ የምትመኙት ፈልጎ ነገር ሁሉ አላህ ይስጥህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለቤተሰቦች የደስታ ምንጭ አላህ ያደርግልህ اللهم امين ማይክ ያርጋለሁ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጀዛከላህ ኸይር ፍላጎታችን አላህ እንግዲህ ወደ አንተንም እንታረጋውን እንዳለ ዱዓ ኢንሻአላህ ላንተ ምራስ ይሆንልህ አሚን ማሻአላህ ወላይ በጣም ደስ ይላል ዱዓውን እኔ ለነገሩ ማኪያስኩት አንዴ ከመውጣቴ በፊት አሁን ልወጣ ስለሆነ ብዙ ጊዜ እንትን ይሄ የአውቶ ባውንሱን እንትን ለማናገር ብዬ ነውና ሊንክ መላክ የምትፈልጉ ሰዎች ኢንሻአላህ ማለትም ለምሳሌ አበባ አሁን ብዙ ሰዎች ኦሬዲ አድ ተደርጓል ይሄ አውቶ ባውንስ የሚያደርገው ሶፍትዌር ማሻአላህ ቆንጆ ሶፍትዌር ነውና አድ ለምሳሌ የሩሙ ሰዎች ሊንክ የሚልኩ ሰዎች አድ ካረገ እነሱ ቢልኩ ችግር የለውም ማለት ነው ላይክ አሁን ዳሚደስ ሊንክ መላክ ይችላልች ማለት ነው እንደዛ ብዙ ሰው ቢያንስ ወደ 200 ሰው አድ አረጋለሁ ግን አንዳንድ ጊዜ ወይ ሳይኖሩ ኦንላይን ሳይሆኑ አድ ያላረኳቸው ሰዎች ካሉ ኢንሻአላህ ባውንስ በሚሆኑበት ሰዓት ወይ ፕራይቬት ሜሴጅ ጻፉልኝና ኒክ ኔማቸውን ሴፍ ሊስት ላይ አድ አረጋለሁ ከዛ መላክ ይችላሉ ማለት ነው ምክንያቱም ማሻአላ አሁን እንደምታዩት ከሆነ ሊንክ እየመጡ ሚልኩ ሰዎች በጣም በጣም ቀንሷል አውቶ ባውንስ መኖሩን ካወቁ አይመጡም ወደ ሩሙ ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ባውንስ ከተደረገ ችግር ስለሚሆንባቸው በአካውንታቸው ላይ ማለት ነውና እስካሁን ብዙ ሊንክ የሚልኩ ሰዎች እንዳያችሁት ከሆነ አልመጡም ማለት ነውና ለዛ ነው ያ ነው ጥቅሙ ጀዛከላህ ኸይር አላህ ይደላችሁላችሁንም እንዳልኳችሁ እኔ አሁን ልወጣ ነው ግን ያ አውቶ እንትኑ ኦን ነው ያለው ማለት ነው ኦፍላይን እንትን ፕራይቬት ማሴጅ አስቀምጡልኝ ሊንክ መላከም ተፈልጉ ማለት ነው ኢንሻአላህ የሩም እንትኖች ጀዛከላሁ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإسلام والإيمان السلام عليكم ورحمة الله سمعتوا إن شاء الله إن شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم الله أكبر قدي دستين بمن عندما قلت الله سبحانه وتعالى بتشاه سأل الله أن يلهمني رشدي في أن أشكر إخوتي بعد شكري لله تبارك وتعالى كما ينبغي لجلاله وجهي وعظيم سلطاني دمتون قدي ياو لتوسني قزي هدوال لازابنو عند سوس طرات كان ان شاء الله تعالى ياو كان انت بجورون جي بدنس تليو تلزانو بمجمرا درجة ياو استاذات ان شاء الله تعالى ابو محمد اندزاوم ابن حزمم اندزاوم ان قدي صاحب الدعاء بيسم ستوت في اللاغوة جنة عبد الكريم الله يودده دعائهنم الله يكبر لن ان شاء الله تعالى استاذوچن እንደምትወዳቸው الله سبحانه وتعالى استاذوچنና ከሰሃባዎች ከናንተም ጭምር በጀነት الفردوس እንነሰበሰብ الله ያደርገን والله ወንድሞቼ በዚች ሩም ላይ الله ሰብስበውን ለዚህ ከዑለማዎች ተፍሲራቸውን ሐዲሳቸውን ዳዕዋቸውን መስማት ይወፈቀን الله እኛ ተመካክረን አይደለም እኛ ወደን አይደለም በኃይላችንና በብልጥነታችን አይደለም በአላህ ደስታ በአላህ ፍቃድ በአላህ ውዴታ ነው እሱ በውዴታው በፍቃዱ ይሄን የወፈቀን ጌታ ፍርደውስ አላንን ይወፈቀን ከራህመቱ ከእዝነቱ ከሮሮነቱ አላህን ጀለ ጀላሉሁ እማጸናለሁኝ እኽወቲ ፊላህ ለአላህ ብለን እንደተዋደድነው አላህ ይውደድን እንግዲህ በሐቂቃ ለአላህ ብለን እንደተዋደድነው የሚያሳየው በቴክኖሎጂ ደረጃ አይታችሁ ከሆነ የመሰዳደቢያ ሩም አለ የብልግና ሩም አለ የሙዚቃ ሩም አለ ከነዛ ሁሉ አላህ መርጦን ለዲን ለአላህ ለቃል አላህ ለቃል ረሱልላህ ለሰሃባዎች ታሪክ አልአቂደቲ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ወመንሀጅهم وسلوكهم وآدابهم በዚህ ላይ አላህ የሰበሰበን አላህ ጀለ ጀላሉሁ ፍርደውስ አላ በነብያችን ጉሮቤት አላህ የሰበሰበን አላህ ተባረከ ወተዓላ ንማጸናለሁኝ ለአላህ ብለን እንደተዋደድነው ይሄ ነው ሻሂዱ ይሄ ነው ምስክሩ ኢኽወቲ ፊላህ ኢህቶቻችን ወንድሞቻችን ልጆቻችን الله تبارك وتعالى بذي درجة الله تبارك وتعالى كف يادرقن وندموشي إهننو الله تبارك وتعالى من لمنو والله لا تشوال لهن نبياتنا عليه الصلاة والسلام ياسكمت الله تشوه بالسرات إنه لا تشوال لهن يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين الله دين ياشالت سو الله خير ياشالت سو الله جل وعلا تلك درجة يوفقه سو ዲንን ያሳውቀዋል ዲንን ያስተምረዋል ዲንን ድማረው ያግራራላታል አለ ነብዩ አለይሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ አላህ እንዲህ እንደተሰበሰባችሁ ያውም አብዛኞቻችሁ በአውሮፓ በአሜሪካ በተለያዩ ኤሽያ የምትኖሩት አላህ ጀለ ወዓላ እንግዲህ ኢማን ሰጥቷችሁ የኢማንን እና የዲንን የቁርአንን የሸሪዓን ፍቅር አላህ ሰጥቷችሁ እዚህ ተሰበሰባችሁት والله እኛ ምናቀው እንደና አቡ መሐመድ እንደና ኢብኑ ሐዝም እንደና አቡ ሰልማን እንደና አቡ አይመን እነ መሻይኾቹ ሁሉ ማለት ነው የሚያውቁት والله ስራ አጣችሁት አይደለም እዚህ የመጣችሁት ሁላችንም የምናቀው መሻይኾች በዚህ ነው የምናቀው ምንድነው የምናቀው ለኢማንና ለኸይር ፍለጋ እንደዛውም ከተለያዩ ፈተናዎችና መፈታተኛ ነገሮች ራሳችሁን ቆጥባችሁ እዚህ እንደመጣችሁ በኢማንና እንደዛውም ዲንን በመውደድ እንጂ ስራ አጣችሁ አይደለም ባውም ደግሞ በዛ አገር በተለይ የሚኖሩ ሰዎች በፈንጠዝያ የሚኖሩ ሰዎች ስንት ሐላክና ስንት ፍትና ያለበት ሀገር ትታችሁ ለዚህ ሁሉ በመምጣታችሁ አላህ ፍርደውስ አላ ላይ ሚዛናችሁ ላይ አላህ ያስቀምጥላችሁ ከምትወዱ ኡስታዞቻችሁ ጋር አላህ ይሰበስበው ኢንሻአላህ ተዓላ ይሰበስበን እና እንግዲህ ያው ወንድሞቼ እንዳልኩት በየኡስታዞቹ በኢዞ በሚመጡት ርዒስ በሚያስተምሩት የተለያየው እንግዲህ ማለት ነው አህካም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያው ወፍቋችኋል አልহামዱሊላህ ከስንት አመት ጀምራችሁ ይሄው አላህ ተባረከ ወተዓላ እናንተን አልጣላችሁ والله ከትንሽነት ወደ ትልቅነት ከእንግዲህ ማለት ነው እጥረት ወደ እድገት አላህ ይወሰዳችሁ እንጂ ወላሂ ወላሂ ወደ ታች ወደ መመናመን ወደ ተለያዩ እንግዲህ ማለት ነው አላህ ስብሃነ አልወሰዳችሁ አዲኑ ይዑላ ወላ ይዑላ አለይ አላህ ዲኑ ከፍ ያረጋዋል እንጂ አላህ አዋርደው ዲን የበላይነት ይሆናል እንጂ የበታችነት የለው ዲንን እንደያዛችሁ ሐቂቃ ሸሪዓን እንደያዛችሁ አቂደተ አህለ ሱና ወልጀማዓ እንደያዛችሁ የሩማችሁ በየአመቱ በየወሩ በየቀኑ ያደገ ሲመጣ والله والله مسكرو ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላም উম্মቶች በضلال በጥመት ላይ አይሰበሰቡም ያሉት ስለዚህ ነው ይሄ በስራታችሁ ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በስራታችሁን በጀነት በስራት አላህ ይቀጥልላችሁ እና ኢኽወተል እስላም ወልኢማን ኢንሻአላህ ተዓላ ኡስታዞች ያው ይሄው በተቻለ መጠን ፕሮግራሙን አስቀምጠው እኛ አልহামዱሊላህ ሚቲንግ ኖረናል ኢንሻአላህ ስብሰባ ይኖረናል ኡስታዝ አቡ መሐመድ እንደ ابن حزم እንደ አቡ ኡሰይሚን እንደዛውም እንግዲህ ማለት ነው አቡ አይማን አቡ ሰልማን ኡስታዞች ኢንሻአላህ ተዓላ ከሪያድ ከአዲስ አበባ ከዚ ከናይሮቢ ሚቲንግ ኖራችኋል ኡስታዝ አላችሁ አልহামዱሊላህ ረብ ዓለሚን እንዴት ትምርታችሁ እንደምቀጥል እንዴት ፕሮግራሙ እንደምቀጥል ወላሂ ምሳሌውን አላገኝላችሁም አላህ እናንተ የሰጣችሁን እድል ማለት ነው ምሳሌው እናት በጣም በጣም ከመጠን በላይ ልጆቿን የምትወድ እናት እንዴት አደርጋ እንደምትታለብሳቸው እንዴት አደርጋ እንደምትታጎርሳቸው እንዴት አደርጋ እንደምትታሳድጋቸው እንደምትታስብላቸው የበለጠ የሚያስቡላችሁ ኡስታዝ አላህ ሰጥቷቸዋል ወላሂ እኔ አሁን ሙባለጋ ካልሆነ ስጁደ ሽክር እንድትወርዱ እየጠብቃችኋለሁ ኢንሻአላህ እለምናችኋለሁ ማለት ነው ለዚህ ኸይር አላህ ይወፈቃችሁን ጌታ ስጁደ ሽክርን እንድትወርዱ ማለት ነው ለምን አላህ ጀለ ወዓላ በስጁደ ሽክር ሰውን ይጨምራል ማለት ነው አላህ ጀለ ወዓላ በአመሰግንክበትን ነገር አላህ ይጨምርልሃል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ ሰዓት የሙዚቃና የመጠጥና የዳንስ አይነቶችና የዝሙት አይነቶችና የስርቆት አይነት ባህር ውስጥ አላህ ያልከተተ በዚህ ሰዓት እንግዲህ ማለት ነው ስለ አላህ ስለ ረሱል ስለ ቀብር ስለ አኺራ ስለ ሚዛን ስለ ሒሳብ ስለ ሰባቱ ሰማይ ስለ ሰባቱ ምድር ስለ አርሹ ስለ መላእክቶቹ ስለ ጅኑ ስለ ምን ሊበላቹ ስለዚህ ሁሉ የምትሰሙትና የምትማሩ የዚህ ባለ እድል አላህ ያደረጋችሁ ጌታ ሹክሪ ገባዋል والله ወንድሞቼ እና ስጁደ ሹክሪ ኢንሻአላህ ተዓላ እንወርዳለን አላህ ያለ እንደሆነ አላህ ለምንድነው ስጁድ ምን ሹክሪ ምን ወርድለት አላህ እንድጨምርልን ነው አላህ የበለጠ ሙፍቲዎችን እንድጨምርልን አላህ ጀለ ወዓላ ሌሎች ሩማችን ወደ 500 ወደ 1000 እንዲያድግልን እንደዛውም እንግዲህ የሚከባበሩም የሚዋደዱም የሚፋቃቀሩም እዚው ላይ እንግዲህ ማለት ነው ከሁሉ ነገራችንና በህይወታችን ዙሪያ የሚያስፈልገን ነገር በዚህ ሩማችን ላይ እንዲካሄድ والله ብዙ እቅዶች አሉን እኛ ኡስታዞች والله ያሰብነላችሁ ነው ለአላህ ብለን ነው ግዴታችንም ስለሆነ ነው እንድታመሰግኑን አይደለም والله እና ለዚህ ሁሉ አማና አለብን እና ኢንሻአላህ تبارك وتعالى ሌሎች ኡስታዞችም በቂ ዕልም ያላቸው ብስለት ያላቸው ያፈራንላቸው ኢንሻአላህ تعالى ለምን ዛሬኛ ብንሞት ነገ ለእናንተ ለልጆቻችሁ ለህይወቶቻችሁ ለአዲስ ትውልድ የምትተኩ ሰዎችንም ኢንሻአላህ ተዓላ ይያፈራንላችሁ እንዳለን እና ኡስታዞች አላህን ሱብሃነ ወተዓላ ዱዓ ለምንላቸው የሚመካከሩት ስራቸው እንትተው ግዚያቸው ሁሉ አባክነው ለእናንተም ቆሙላችሁ እንዴት ሩሙን እንድናማሳድግ እንዴት እንግዲህ ማለት ነው ትምርቱን እንደምንሰጣቸው እና አንተ ምን ታስተምራለህ እኔስ ምን ላስተምር የትኛው አርስት ይሻላችኋል እነሱ ያሉበት ደረጃ በኢማናቸው በዒልማቸው ዕውቀታቸው ያለችዋ መጠን ይሄን አክል ስለሆነ ከዚው ጀምረን እዚህ እንድንጨምርላችሁ እያሉ የሚያስቡላችሁ ኡስታዝ አላችሁ ኢንሻአላህ ስለዚህ ኡስታዞች አልহামዱሊላህ አላህን ከመታመሰግኑት አንዱ በጣም የሚዋደዱ ኡስታዞች ናቸው በጣም የሚፈቃቀሩ ኡስታዞች ናቸው ለአላህ ብሎ والله አንዱ ለአንዱ ነፍሱን መስጠት والله ዝግጁ ነው እኔ ከነዚህ በተለይ አሁን ከተቀስኳቸው ኡስታዞች ማለት ነው አንዱ ለአንዱ ነፍሱን ስጠኝ ቢለው ለመስጠት ዝግጁ እንደሆነ ነው የሚያቀው ከራሴ ማለት ነው አንዱ ለአንዱ ከኔ እከለ والله ከኔ ምሻለው ምበልጠው እሱ ነው በሚለው ነው የምትተዋወቁት ኡስታዞች ማለት አንዱ ከንዱ እንደዛው ነው ሰሃባዎች ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ባስተደጓቸው መሰረት አንዱ ጥያቄ ሲጠየቅ ማለት ነው ምንድነው የሚለው ሌላኛው አይ ስለዚህ ጥያቄማ እከለ ጋር ሄድ ይባላል ያኛውም እንግዲህ ስላክለት እናንተ ስከድለት እንዴ ለስለዚህ ጥያቄማ ጋር እከለ ጋር ኮኖ የምትሄደው ይባላል ያኛ ጋውም ስከድ እንደዛው እየዞረ ወዴት ነው የሚመለሰው ወደ መጀመራ ኡስታዝ እንዴ መልሳችሁ አመጣችሁ እንዴ አዎ ሁሉም እንደዛ ያሉ ከወደ አንተ መልሱ ሱብሃንአላህ ይያሉ ከዛ እንግዲህ መተናነስ ማለት ነው መዋደድ እከሌ ከኔ በለጠ ስለምሻል በበለጠ ያስፋፋል በበለጠ ይሰጣል ይያሉ የሚሄዱት እና እቺን አነት ፍቅርና እቺን አነት ውዴታ አላህ ይጨምርልን ወላሂ ከልቤ ነው የሚላችሁ እኔ በሚላሴ ነው የሚያናግራችሁ አላህ ደግሞ ልቤን ነው የሚቆጣጠረው ስለዚህ በእንዲ አይነት መልኩ የምንዋደድ በእንዲ አይነት መልኩ የምንፋቀር ኡስታዞች አልሐምዱሊላህ አላህ ያደረገን ወላሂ ለእናንተም ትልቅ ምስጋና ነው ብዬ ነው የምገምተው ለምን አንዱ አንዱን ቢያሳንስ አንዱ አንዱን ለኔ ደግሞ ይሄ ደግሞ የምን ኡስታዝ ነው ይሄ ደግሞ ከየት ተምሮ ነው ደግሞ እንደዚህ ነው የሚናገረው ደግሞ እያለ አንዱ በአንዱ ቃላት ስር ሌላ ስተቶችና ጉለቶችን እየፈለገ የሚሄድ ኡስታዝ ቢሆን ወላሂ መጀመሪያ ጠንቁና ፈተናው ለእናንተ ነው የሚሆነው ማለት ከማን ነው የምትሰሙት ወላሂ አንድ ጊዜ የዛሬ 19 ዓመት አንድ የሆነ ጥያቄ ተጠይቄ ነበር በአንዋር መስጊድ እያስተማርን ማለት ነው የዛሬ 19 ዓመት እያስተማር አንዋር መስጊድ ውስጥ ማለት ነው አንዱ ምን አለ ወላሂ ትንሽ ኺላፍ የሆነች ነገር ተነስተ ነበረች በዑለማዎች መካከል እንዴት አርገነኛ እንማር በኒ ሰፈር ስንሄድ የሆነ ነገር ይነገረናል እዚህ ስንመጣ የሆነ ነገር ይነገረናል እኛ እኮ ባቡር ውስጥ የገባች ሳንቲም ሆነናል እኮ አለ ወላሂ ማልቀስ ደረስኩ ማለት ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ እንዴ ማልቀስ ደረስኩ ማለት እኛ ይሄኛውም ድንጋይ ይገጨናል ይሄኛውም ባቡር ይገጨናል ስለዚህ በመሐከል እንደዛ ሆነናል እኮ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ኡስታዞች ካልተስማሙ ኡስታዞች እንግዲህ ማለት ነው አላህ ወፍቋቸው እንግዲህ ከሸይጣን ካላመለጡ ለተማሪዎች ከፍተኛ ችግር ይሆናል ስለዚህ ኡስታዞች እንግዲህ መዋረዳቸው መፈቀራቸው ለእናንተ ትልቅ ስጦታ ስለሆነ አላህን አመስግኑ ያ ረብ ጨምርልን በሉት ለነሱም ዱዓ አድርጉላቸው ለእናንተ ስለቆሙ የእናንተ ኸዳሚ ስለሆኑ ማለት ነው እና እናንተም ደግሞ የነሱን ዕልም ለማውረስ ሞክሩት የነሱን ዕልም ለማውረስ ሞክሩት አላህ ዕልማቸውን ያስወርሳችሁ ለሌሎች እንግዲህ ትውልድ የምታስተላልፉ አላህ ያደርጋችሁ ወላሂ በእውነት ለለፋበት የሚገባ ዲን ነው ምን ከብርበት ዲን ነው ወላሂ ስንት አይሁዳውያኖች ስንት ክርስቲያኖች ወይም ነሳራዎች ዛሬ እንግዲህ በአለም ላይ አንድ ሰው ዛሬ ስራ እንደተመዘገበ ይሄን አክል ፐርሰንት ለቤተ ክርስቲያንና ለክርስትና ማስፋፊያ እንደዛው ሳይጠየቁ ካምፓኒው ቆርጦ በዛው ያስተላልፋል ወደ ከኒሳ ማለት ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን እኛ ለዛሬ እንግዲህ ማለት ነው እኛ በሐቂቃ ከፍተኛ ድክመት ቢታይብንም ኢንሻአላህ ተዓላ እኛ አላህ ሱብሃነሁ ተዓላ ሰዓታችን ገንዘባችን አቅላችን ዕልማችን ለዲን የምናውለው አላህ ያደርገን ኢንሻአላህ ዳሩ ቢላል የሸሪዓ ዲን ሩም ነው እንደዛውም የሐላል የሐራም መማሪያ ሩም ነው ኢንሻአላህ ተዓላ ኡስታዞች እየተስማሙና እንትን እያደረጉላችሁ ነው ያቀናጁ ነው ሁሉ ነገር ስለዚህ ኢንሻአላህ አሁን ኡስታዝ ቃል በገቡት መሰረት የሚገባው ኢንሻአላህ ተዓላ ትምርቱን ለምሳሌ ሩቅያ ሸርዒያ ሲያስተምሩ ከዛም ደሞ ሩቅያ ሸርዒያ እንግዲህ ማለት ነው በደንብ ልጆች እኛ ጋር እየተማሩ ያሉት ልጆችም ስላሉ በእያንዳንዱ ኢንሻአላህ ተዓላ አንዳንዶቻችሁ ታቁታላችሁ በእንዲህ አይነት መልኩ እንግዲህ በአውሮፓ በአሜሪካ በካናዳ የሚኖረው ሁሉ ስለዚህ እንግዲህ ማለት ነው የሸይጣን መጫወቻ የጦንቃይ መጫወቻ የስህረኛ የተለያየው እንግዲህ ቡዳ መጫወቻ እንዳይሆን ቁርአንና ሐዲስ ይያለው ትልቅ መሳራ ይያለልሽ በምንም አይነት የሰይጣን መጫወቻ እንዳንሆን አስተማሪዎች ምኖሩናሉ እና ሁሉ ነገር በህግና በስነ ስርዓቱ ነው የሚካሄደው በዚህ ደረጃ አላህ እንዲያቆያችሁ አላህን ለምናለው ኡስታዞቻችሁንም ኢንሻአላህ ተዓላ አላህ ያቆይላችሁ እናንተም ደሞ ከኛ ጋር አላህ ያቆይልን አብረን ነው የምናምረው ወላሂ አብረን ነው የምናምረው ይሄ ተፍሲር ይሄ ሐዲስ ይሄ ፍቅህ ይሄ ምክር የምሰጠው ለእንጨትና ለድንጋይ እኮ አይሰጥም እናንተ ስላላችሁ ነው ይሁሉ የሚያምረው ወላሂ እናንተ ባትኖሩ ኑሮ ከድንጋይና ከእንጨት ጋር ነው የምንነጋገረው ማን ለማን ጣፍጠዋል ስለዚህ ኢንሻአላህ ተዓላ ኢኽወተል እስላሚ ወልኢማን አላህ ይወደዳችሁ አላህ ተባረከ ወተዓላ አዋቂዎቻችን አላህ ሱብሃነሁ ተዓላ ያቆይልን እንደዛውም ኢንሻአላህ ተዓላ ተማሪዎቻችን አላህ ያሳድግልን አላህ ተባረከ ወተዓላ እንግዲህ እድገታችንን በዲንም በኢማንም አላህ ይጨምርልን እና ኢንሻአላህ ተዓላ ኢኽወቲ ፊላ ትንሽ ድምጽ እንደካማ ስለሆነ እንጂ አንዳንድ ትንሽ የሆነች እንግዲህ ምክር ሰጥ ነበር ብዬ ነው የሚገምተው አሁን እንግዲህ በዚህኛው ኢንሻአላህ ምክር ራሷ በቂ ነች ብዬ ገምተዋለሁ እና ኢንሻአላህ በትንሽ ጊዜ በዚህ የሚመጡ ሳምንታት ውስጥ ኢንሻአላህ ኡስታዞች የትምርታችሁን ኢንሻአላህ ተዓላ ሰነድ ወይም ደግሞ ሰነ ስርዓትና ህጉ ለሁሉም ኡስታዞች ኢንሻአላህ ተዓላ የትምርት ፕሬዱ ተካፍሎላቸው ከየምኑ ከነምኑ ከነምኑ ሳይቀር ማለት ነው የሙሐደራ ቀንና የፈትዋ እንትኖ ቀናቶችና እንደዛውም እንግዲህ የተራ ሐላልና ሐራም የመማሪያ አህካሞችና እንደዛውም የሲራዎችና የበሰሉ ተማሪዎችና ኪታብ ይዞ መማር የሚችሉትም ደግሞ ለብቻ የተለያዩ እንግዲህ ማለት ነው ኪታብ እየተሰጣቸው ለወደፊት ቅድም እንዳልኩት ከዚህ ቹሩም አስተማሪዎችና ኡስታዞችና እንደዛውም እንግዲህ ማስተር ያለው ሰው መውጣት እንደምችል ኢንሻአላህ ተዓላ እኛ ለወደፊት ወላሂ እድገቱን እንቀጥላለን። በአለም ላይ ያሉ በተለይ በጀዚራ ያሉ ዑለማዎችን ሰብስበን ማለት ነው ኢንሻአላህ ተዓላ እነሱ ፊት ኮርስ ተሰጥተው ከዚህ እንግዲህ ማለት ነው ትምርቱ እንግዲህ ኮሌጅ ሸሃዳ ወስደው እናንተ ለማስተማር እንዲበቁ እናደርጋለን ኢንሻአላህ ለዲናችን እንለፋለን። አላህ ተባረከ ወተዓላ እንግዲህ ይወፍቀን ይሰጣቸዋል ግደለም ሁሉ ነገርኛ አልহামዱሊላህ ረብ ዓለሚን ለንዳስ ሰው ነው ቀንም ሰራው ማታ የምሰራው በአፍሪካና በአሜሪካ በአውሮፓ የተለያዩ ሰዓታቶች እንደማመልጣቹ ምንናረግበት ሲስተሞችና ዘዴዎች ይኖራሉ ኢንሻአላህ ተባረከ ወተዓላ አላህ ከናንተ ጋር ይሆናል። አላህ የቀልባችሁን ሁሉ ያሟላላችኋል። አላህ ጥማችሁን ሁሉ የጀነትን ፍርደውስን ኢንሻአላህ ተዓላ ማኡል ሐያትን ጠጥታችሁ የምትረኩበት የምትደሰቱበት አላህ ያደርግላችሁ። ከዛ በፊት የኢማንን ጥፍጥናና የዕልም የሐላልና የሐራምን ዕውቀት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እናንተን አጠጥቷችሁ የምትሄዱበትን የአኺራ ጉዳይ የቀብሩ ጉዳይ ስለ ፋሚሊያችሁ ስለ ሁኔታችሁ ስለ አነጋገራችሁ ስለ አለባበሳችሁ አውቃችሁ አላህ በሚወደው መልኩ በዚች ዓለም ላይ ኖራችሁ አላህ በሚደሰተው መልኩ ወደ አላህ የምትመለሱበት እንደዛውም ደግሞ አላህ ጀለ ወዓላ ፍርደውስ ዓላን የሚያስወርሳችሁ ዘዴ አላህ ካሁኑ ያስጠብቃችሁ ይሏለው። ወጀዛኩሙላሁ ኩለ ኸይር ኢንሻአላህ የሸርኛ የመቅኛ የሐሲዶችንና እንደዛውም የሚያምታታና የሚያለያይና እንደዛውም እንግዲህ ማለት ነው የሚበታተነው ሸርኛ መቅኛ ሙናፊቅ አላህ እንዲይዝልን ዱዓ አድርጉት። ወንድሞቼ አድሚኖች ኡስታዞች አድማጮች ዱዓ አድርጉት። ብዙ ጠላቶች ሊኖር ይችላል ብዙ ፈተናዎች ሊኖር ይችላል በኢማን ነው መቃወም የሚቻለው በኢማንና በመዋደድ ነው መቃወም የሚቻለው። የሰሃባዎችን ሐያት እንዴት በሐያታችን ላይ እናመጣለን እንዴት እንግዲህ እንደ ታቢዒዮች እንደ ሰሃባዎች መዋደድና መፈቀር ሸይጣን እንግዲህ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከንቱ እንዲመልሰው እንዴት አደርገን አብረን ኖራለን በሚለው ላይ በምንም አይነት ሸይጣን መጫወቻ እንዳንሆን ኢንሻአላህ ተያይዘን ተዋደን ተፋቅረን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዛችኛው ለቃለ ገባላቸው ሰዎች በቁርአን ሁሉ ጊዜ እየቀራችሁ ነው ያቡ መሐመድን እድሜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያቆይልን። አላህ ተባረከ ወተዓላ በቁርአን የተናገረው አያት ሁላችሁም ታስታውሳላችሁ። አላህ ጀለ ወዓላ ምን አለ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله بزيك آية تناقروا سل مهاجروك الكرم سل أنصاروك إنا كنبيو صلى الله عليه وسلم قاية هنود سووك كمكة خساتشو يتسددو سووك سايتو الله جل وعلا إن أنت بزيك روم لا يتسددو ማንም ሰው ሳይቀር ማለት ነው አመልጦት ይሆናል ኢንሻአላህ ዘሎበት ይሆናል። እና ማንም ሰው ሳይቀር እናንተ በዚሩም ላይ ያላችሁ ሳይቀር አላህ አናግሯችኋል ወንድሞች ከሙሃጅሮች ከነብዩ ጋር የተሰደዱ እንደዛውም እንግዲህ ማለት ነው ቀዩ ነንሱለት ዘሎበት ከሆነ አይታወቅም። እና እንደዛውም እንግዲህ ኸተል እስላሚ ወሊማን አንሳሮችም ሳይቀሩ ማለት ነው። እና በእነዚህ ሁሉ والذين اتبعوهم بإحسان በጎ ተከታይ የሆኑ ለአንሳሮችና ለሙሃጅሮች እንግዲህ የተከተሉ ሙእሚኖችም ይያለ አላህ እነሱ እናንተ ናችሁ። በበጎ ሰሃባዎችንና እንደዛውም እንግዲህ ማለት ነው አንሳሮችን ሙሃጅሮችን የተከተሉት እናንተ ናችሁ ኢንሻአላህ። በበጎ የተከተሉት በቁርአንና በሐዲስ ተመርተው ሸሪዓቸውን ጠብቀው ህጋቸውን ጠብቀው ቀልባቸውን እጃቸውን ለአላህ የሰጡት ሰዎችም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala رضي الله عنهم ورضوا عنه بلونا مسكرون ያስቀመጠው አላህ የዛ ሰው ያደርገ። አልহামዱሊላሂ ረብ العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من اهل هذه الايه اللهم اجعلنا من اهل هذه الايه جميعا يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ولا تجعل هذا الاجتماع من بعده الا تفرقا معصوما اللهم ولا تجعل معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم يا ارحم الراحمين نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم فان هذه الساعه ساعات الاجابه فاجب دعوتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واغسل هوبتنا وكلنا ولا تكن علينا الهنا خالقنا ورازقنا ومدبر امورنا وشؤوننا اللهم يا من يرى حالنا ومآلنا وحالنا وكيفيتنا ومقامنا فكن لنا وبشرنا باستجابة الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم علم منا الجاهلين، اللهم أكرم يا أرحم الراحمين العلماء والعاملين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من أهل القرآن العظيم يوم القيامة ليكون لنا حجة يا ربي، ولا يكون علينا حجة يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، إن شاء الله تعالى بزي عينة ملقو الله يعلن دهونا إن شاء الله تعالى أبرن من نقواز الله تبارك وتعالى يدرق لنا إن شاء الله تعالى يتامم أستاذوك الله عافيات شوني كمر الله شو إن شاء الله تعالى ليندندو كدف الله قوتين دالو مالتنو ييندندو ييمسترو الله بقلبو يوقوال الله سبحانه وتعالى حاجون يوتالت الله جل وعلا ينانتين حاجة لما قبات المفلق انت الزاو من قديم مالتنو اعتدارين المفلق سران المفلق حلالون الله انت ستو صالح انت ستو الله سبحانه وتعالى بركاؤنا الله أن تجمع الله شو إخوتي في الله الزيو بالزيو من الجنبابة من الرداد الله جل وعلا من المكاكر الله أدرجن كذيتشروا منهم يعني سنة قرنهم علماء وتشالون هبتام وتشالون إن شاء الله تعالى إهيتو تشالون وندم وتشالون يقرب من قرنهم كويش مفلق نقرنهم جن قلباتنا الله يستقاكلات بلو وندم وتشيه الله سبحانه وتعالى لا الله بلو موادد لا الله بلو بزج الدنيا عبر نوره لا الله بلو بفردوس العلاء من جنان يسوى الله يدرجن والله كذي بلتنا قرن لهم يسابا وتشم من يوت يتابع يوتشم يعلم وتشم يصالح وتشم يز في الله قطع وتشين قطع وتشينك دنيا لم من اللين جنزب لم من اللين كونجو مكينة لم من اللين إسكاون درسال تجنيم والله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار يسابا وتشم تجاك هنا يا الله ملكتني يا هوي بجنة يمياس قبان كإساتهم ميارقين سراني قرود أهو قلبين دي تستخاكلا أهو اندارو بلالين دميلو قرآن اندي تحفظو عالو قرآن الله اندي تياغرار لنجال اندي تالله شريعا ياساو كنجال إيالو ميچرنا كونجي غنزبين هابتين سلطانين اندي تاغنجالو يميلو تصحابا النبرو الله تبارك وتعالى يوفق إن شاء الله تعالى انكدي لنان تندم السماء التاينيم أهو فريز هونو بنجال المتسمو قوني ماندان دي فريز يهوني ياو لنان تيسمال وجزاكم الله كل خير الله سبحانه وتعالى من لسه بخير يا جنانين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى فريز أرغوي سلونة بكي عور دنينا إن شاء الله تعالى برنامج قتلوت إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ይስማር ይስማር ወይ ይስማ አልহামዱሊላህ በልዓላዲን الاسلام اللهم لك الحمد ارحم الراحمين الحمد لله ደናናችሁ ሁላችሁ ሰላም ናችሁ አማን ናችሁ الحمد لله اللهم لك الحمد ارحم الراحمين بقي لله الجلال وجهك العظيم سلطانك الحمد لله ارحم الراحمين مسلمين أرقية فتركنا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد أرحم الراحمين اللهم لك الحمد أرحم الراحمين بكلمة الحق بكلمة لا إله إلا محمد رسول الله فتركنا أرحم الراحمين الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا قرة عين رسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ما كان لوكلر افضل كتفكر لي عند دعاء لعفو بري على الله بلا عفو بري ان عندي دعاء الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسول امين ادمين يفكر الويس اسكي ادمين يفكر كونه هلت هلت صافي قاتل اوكي بارك الله فيكم الله جزاكم الله خير ربنا يديكم عافيه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ارحم المساكين يا قوة اليتيم يا ذا الجلال والاكرام يا مالك الملك تؤتي ملك من تشاء تنزع ملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء كل خير في يدك إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم أهدي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أهدي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أرحم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أهدي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أرحم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أرحم أمة مرحومة يا أرحم الراحمين، اللهم أرحم أمة مرحومة يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أنت أرقم يا ربي، أنت أرقم يا أرحم الراحمين التلياير يا ربي، أنت أرقم يا أرحم الراحمين بكلمة الحق بكلمة لا إله إلا محمد رسول الله، أنت أرقم يا أرحم الراحمين. اللهم وحي صفوفنا بكلمة الحق بكلمة لا إله إلا محمد رسول الله، اللهم وحي صفوفنا يا أرحم الراحمين، اللهم وحي صفوفنا يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين، اللهم نسألك شهادة الحق في سبيلك في حبيبك برد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرنا من سكرة الموت يا ربي، اللهم أجرنا من سكرة الموت، اللهم أجرنا من عذاب القبر يا ربي، اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب اليوم القيامة يا ربي، اللهم أجرنا من عذاب اليوم القيامة يا ربي. يا قبر يا أرحم الراحمين، هلولها لا يششال يا ربي، هلولها لا يششال، إناتي يملي هباتي يملي هندمي يملي إيتي يملي، هلولها لا يكرم، هلولها لا يششال، نهاية سلسل نبرة هلولها لا يكرم يا ربي، إلا أنت الرحمة يا أرحم الراحمين. يا قبر بلاي أفر بتاش أفر بلاي دنجي بتاش دنجي نجين بلاتنا يا ربي، إلا أنت الرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من عذاب القبر يا ربي، اللهم أجرنا من عذاب القبر يا ربي، اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب اليوم القيامة يا ربي، اللهم أجرنا من عذاب اليوم القيامة. كل نفسي نفسي من بيتك يا جكر يا ربي، اللهم استرنا يا ربي، اللهم استر عيوبنا يا ربي، اللهم استر عيوبنا يا ربي، اللهم استر عيوبنا يا ربي، اللهم استر عيوبنا يا ربي، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا ربي، اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجرنا من عذاب القبر يا ربي، اللهم اجرنا من عذاب اليوم القيامه، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، لا يغفر ذنوبنا الا انت، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اغفر لنا ذنوبنا، لا يغفر ذنوبنا الا انت، ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. مع حبيبنا، مع حبيبنا قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الصديقين والشهداء، مع الصالحين في جنة فردوس. اللهم نسألك جنة فردوس على مع النبيين والصديقين والشهداء، مع الصالحين يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك يا ارحم الراحمين، مع حبيبنا، مع حبيبنا، مع حبيبنا قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الصديقين والشهداء، مع الصالحين في جنة فردوس اعلى يا ربي، في جنة فردوس اعلى يا ربي، برحمتك يا ارحم الراحمين. يا اخر ادهات ترقم يا ربي، يا اخر ادهات ترقم يا ارحم الراحمين، يا اخر ادهات ترقم يا ارحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا، لا يغفر ذنوبنا الا انت، ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. مع حبيبنا، مع حبيبنا قرة عيننا الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الصديقين والشهداء، مع الصالحين في جنة فردوس على، في جنة فردوس على أرحم الراحمين. يا من قلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا من قلب قلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا من قلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا من قلب قلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا من قلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا من قلب قلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا محبتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقنا محبتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقنا محبتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقنا محبه القران الكريم، اللهم ارزقنا محبه القران الكريم يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقنا محبه القران الكريم، اللهم ارزقنا محبه، اللهم ارزقنا محبة حبيب قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا محبة حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا محبة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا يا رزاق، اللهم ارزقنا يا رزاق، اللهم ارزقنا يا ربي أنت تحب، اللهم ارزقنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم نسألك عفوك العافية يا ربي، اللهم ارزقنا يا رزاق، اللهم علمنا يا ربي، اللهم علمنا جهلتك دليكيتي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك عفو والعافية يا ربي، اللهم نسألك عفو والعافية، اللهم نسألك رداء والجنة، اللهم نسألك جنة بدون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، مع حبيبنا قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حبيبنا قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حبيبنا قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حبيبنا قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حبيبنا قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حبيبنا قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حبيبنا قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حبيبنا قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حبيبنا قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حبيبنا قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حبيبنا قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حبيبنا قرة عين الرسول صلى الله علي قرة عيننا رسول صلى الله عليه وسلم مع الصديقين والشهداء مع الصالحين يا أرحم الراحمين أندرقن يا أرحم الراحمين اللهم وحسوفنا ربي أندرقن يا أرحم الراحمين أندرقن يا أرحم الراحمين يا الله أنزي مشركوك يا نزي مشركوك يا نزي مشركوك يا مفتنهم يا ربي بتفاتحهم يا ربي كان تراقني أرحم الراحمين كقرآن راقني كحديث رسول صلى الله عليه وسلم راقني أرحم الراحمين بتفاتحهم يا ربي بتفاتحهم يا ربي اللهم إنك عفو كريم تحبنا عفو فاعف عنا اللهم وحي سوفنا يا ربي اللهم وحي سوفنا يا أرحم الراحمين اللهم وحي سوفنا يا أرحم الراحمين اللهم وحي سوفنا بكلمة الحق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أرحم الراحمين اللهم اشمر دام المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اشمر دام المسلمين اللهم ارحم متاهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين استاذوچاچين يا ارحم الراحمين كلهم يا ارحم الراحمين الحق يا سنساحاتچو يا ارحم الراحمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لها لجلال وجهك العظيم وسلطانك اللهم احفظهم من كل شر اللهم استرهم من كل شر استاذوچاچين كلهم في الدنيا الحق يا سنساحاتچو اللهم احفظهم من كل شر اللهم احفظهم من كل شر اللهم استرهم من كل شر اللهم استرهم من كل شر اللهم تقبل دعوتهم يا رب اللهم تقبلهم يا ارحم الراحمين اللهم تقبلهم يا ارحم الراحمين ارفع درجتهم يا ارحم الراحمين في جنه فردوس مع حبيبنا مع حبيبنا قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصديقين والشهداء مع الصالحين في جنة فردوس أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أرحم الراحمين اللهم ارحم برحمتك أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا أعمالنا يا ربي اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنات يا ربي اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنات يا أرحم الراحمين اللهم هد ذرية المسلمين اللهم هد ذرية المسلمين اللهم ارحم ذرية المسلمين اللهم هد أولاد المسلمين اللهم هد بنات المسلمين اللهم هد نسوان المسلمين اللهم هد رجال المسلمين اللهم هد يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا محبتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا محبة القرآن الكريم اللهم ارزقنا محبة سنة حبيبي قرة عيني الرسول صلى الله عليه وسلم سنة حبيبي اللهم يا أرحم الراحمين اللهم أدبنا بالقرآن الكريم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا أعمالنا اللهم اهد ذرية المسلمين يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اقسم يا اللي وندموك نهيتك يا ربي اقسم يا اللي وندموك نهيتك يا ربي مسجد تكلكل يا ربي انت لفترقات من رثنا مسجد تكلكل يا ربي رساچو يجي يلقصل يا ربي انداي يكبر متكلكل يا ربي يا ارحم الراحمين اللهم افتح باب رحمتك يا ربي اللهم افتح باب رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لهم باب رحمتك يا ارحم الراحمين انت تدرس الله يا ارحم الراحمين انت تدرس الله يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واجبرنا واسترنا واشفينا وهدينا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين رموتشاتين نزهولة رموتشاتين يبلار رمين بدرين اللهم احفظ من كل شر يا ربي اللهم احفظ من كل شر اللهم استر من كل شر اللهم زدنا يا ربي اللهم زدنا لا تنقصنا يا ارحم الراحمين اللهم زدنا لا تنقصنا يا ارحم الراحمين ازي قال وندموتشنا لهيتوتشم كلهم يا ارحم الراحمين بكلمه الحق بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله في الدنيا كل سلسله سبكنا يا ربي اللهم لك الحمد كما ينبغي لها لجلال وجهك العظيم سلطانك يا ربي اللهم احفظهم من كل شر اللهم استرهم من كل شر يا ربي اللهم اصلح يا ربي اللهم اصلح ذريتهم يا رباچون ينيب لب متوقع انت نهنا يهولاچن لب يفطركات انت نهنا يا ارحم الراحمين حساب لباچون كله ملالين جيتي حساب لباچون كله ملالين يا ارحم الراحمين اللهم افتح لنا باب رحمتك يا ربي اللهم افتح لنا باب رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا يا ربي اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا شر من اللهم اصلح لنا اعمالنا يا ربي اللهم بدل سيئاتنا الى حسنات يا ارحم الراحمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم اصلح لنا اعمالنا اللهم زدنا لا تنقصنا يا ربي اللهم زدنا ولا تنقص اللهم انك عفو كريم تحبنا عفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو كريم تحبنا عفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين وندمچنا يتو عفو بري ما يكاسكوباچو عفو بالله الله بلاچو عفو بري لا الله بيوداچو الله والله لا الله بيوداچو لنا عفو بالله الله بلا شيء قرب جزاكم الله خير بارك الله فيكم الله ادمنا تينا يسطاچو كمطفو نغير الله يطبقاچو جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما يكفي دي وندمچنا يتوچ ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير جزاء الله يقبلوت الله يقبلوت الله بعد وجهنا يملسوس ما شاء الله والله لبس ميجا بعد وانو يا درجوت جزاك الله خير جزاء نيم بيملس دمسطوت ملاكم الله بيتشا يا درجوت كله لرسوم لبيسوتم الله يدركلوت الله فردوسن كمي وسوس الله يدركوت بزيتش دعاء بزاريو لليت بزاريو دعاء بيتشا يدونيا مي اخرا فرجاء الله نرسوم لمسلم امة بقولوا الله يمتعو الله فردوسن كمي وسوس الله يدركوت جزاك الله خير جزاء قدي والله يني ملون عطاوي يعني هل دعاء بمياركو